يا دكتور بدل من الوضع. نعم نعم يعني ان شاء الله ولكن الجماعه كده مكان خلوا الورقه دي لما يجيلكم من الاربعه بقى خلوا الورقه دي لما يجيلكم من الاربعه هو يجيلكم من الاربعه مكاني ها عشان بدلنا بس مكان بعض عشان هو ما عرفش عنده حاله وفاه تقريبا او حاله زي كده كان المفروض الراجل دلوقتي وعنده حالة وفاة هيجي لك الاربعة. ما جانا معايا من الاربعة عشان ورا. وصلت ولا لسه؟ هو الراجل اتكتر عليا حوالي الساعة 1:30 او 2 بس ممكن تيجي عشان الدكتور معتذر او عنده مشوار. ولا انت بترجعها في الشرعيه يعني؟ نعم. انا بحب المحاضرات الاولى ولا المحاضرات بتاعت اخر النهار عشان كده. الاولى دي ده المحاضره الاولى ولا المحاضره الاخيره. بحب اجي في النص. ما تقولش في الناس كلها في الايه؟ كده العرض بتبدا ايه؟ معلش السؤال ده كان من عندكم ولا ايه؟ شو استاذ حد يجي نفر ولا اثنين ثلاثه يفتحوا نفس الشغل مع ان يبقى حد موجود ان شاء الله يعني. مش مشكله يعني. الورقه دي معرفش المراه تضع مالها في البنك ولا في الخطيه ان تأتمن عليه احد الكلام ده احيانا موصوف هو كده اكثر من كده ما اعرفش ما عارفه تأتمن عليه احد معاها فلوس يعني وحطها في البنك لان مش لاقي حد يشغله لها في التجاره وهتاخد الارباح من البنك وهي محتاجه لهذا المال المال ولا الارباح؟ لا يا كابتن محتاجه لهذا المال طب محتاجه للابواب بتاعت البنك ليه؟ يبقى الارباح محتاجه لهذا المال ولهذه الارباح. محتاج تحط فلوس في البنك مش لاقي حد يشغلها فلوس شغل حلال يعني تحط في الايه البنك وتاخد الارباح بتاعتك من هذه الفلوس. ها؟ البنك بيقفل اه البنوك اللي هيك وتاخذ ارباح من البنك ومحتاجه لهذا المال لهذه الارباح لان الزوج لا يعطي لها مزيه من فتح سن الفتح واخذ بعدين هي دي اللي اتحشرت في الزور بقى لان الزور ده يعطي لها ما يكفي ما حكم الشر كده على طول لو حط فلوس في البنك ارباح وتاخذ تشرب منها حرام حرام حرام معلش الكلام ده طالما فيه الكلام ده لو حد متعبث من واحده من الاخوات انا هو بره بره بقى بره بره وبعيد عن الاذاعه صعب السؤال لان طالما الزوج ما بيعطيهاش ما يكفيها يبقى الزوج معلش التعبيري برضه مصطفاه شويه يبقى زوج نافع معلش يبقى زوج ايه فهي هتاخد فلوس تحطها في البنك وتاخد الارباح الربا بتاعها عشان تاكل تشرب منه ولما الزوج مش قادر يصرف عليها يعني حاله وجات له يعني حاله وجات له ولا هي دخلت وعارفه ان ظروفه تعبانه هتبقى مشكلة بتاع الوالد بتاعها عشان كده بنقول يا جماعة نسيبكم ونسيبكم من كلام أبو حنيفة إن المرأة تزوج نفسها لابد لها من الوالد والفقهاء حتى لما قالوا إن الوالد بتاعها لو عندها ابن وعندها أخ بعض الفقهاء مش بعض الفقهاء بعضهم قال إن الابن هو اللي بيكون والي هو اللي يزوجها جمهور الفقهاء قالوا أبدا الأب رغم إنهم قالوا إن الولاية اللي قالوا إن الابن يزوجها مش أبوها قالوا لأنه مبني على قوة الميراث مبني على قوة الميراث لأن الميراث الولد يرث منها من الأخ الاب مع وجود الولد بياخد السدس والابن بياخد كل التركه او بس التركه كلها. لكن جمهور الفقهاء ابدا الولايه في النكاح غير الولايه ايه؟ الولايه في النكاح غير ولايه الميراث او الميراث، لان الولايه في النكاح محتاجه نظر، محتاجه خبره، محتاجه فكره، محتاجه تدبير، محتاجه معايشه. ان ما حصلش منه الكلام ده كله خالص يبقى الاب يكون موجود. يبقى الاب لما يجي عشان يختار لبنته، ولذلك عند بعض الفقهاء او مش بعض بل كل الفقهاء، ممكن الاب يزوجها لمصر في البلد دي شغلها، ممكن الاب يزوجها في البلد بمهر اقل من مهر المهر، اقل من مهر يعني مهر مثلها 100,000 جنيه، هو يقول ب 50,000 جنيه هزوجها، اللي يدفع فيها اللي يدفع مهرها 50,000 جنيه انا هزوجها. ده مهر مثلها يا بابا مفيش مشكله، انا عارف الاصلح لك ايه، انا ما يشغلنيش المال ولكن يشغلني الاخلاق. لكن مهر 100,000 جنيه مع ولكن هيضرك وهيظلمك و الى اخره. ماشي، ممكن الاب يزوجها من غير كفء يعني باقل من مهر المال ومش كفء اليها كمان، والكفاءه عليك تكون في المال يعني ما تكونش هي اغنى منه. لا مفيش مشكله، الاب هو من اسره وعيله ومليارات والكلام ده، بس هو الاموال بتعمل ايه؟ فيحصل لها واحد متدين رغم انه على قد مرتبه بس كل حاجه، يجوز النكاح بس الاب هو اللي يعمل الحكايه دي بس. الاب هو اللي يعمل الحكايه دي بس، لان مش هنلاقي حد اتفق على البنت ولا حن عليها من الايه؟ من الاب. من الايه؟ من الاب. حتى اختلف الجد يحل محله في خلاف لايه؟ الفقهاء، مع انه الجد في الولايه بيقولوا كمان اشد وايه وارقى من ابنه كمان، من ايه؟ من ابنه. فالمشكله بقى ان الزوج موجود وما بيعرفهاش من فيها، لا بتبقى في مشكله، بتبقى في مشكله. هل هذا يعني نقول الحرام اللي بيعمله الزوج كده كونه ما يعطيهاش ما يكفيها هي واولادها يبقى ده حرام؟ هل الحرام يحل الحرام؟ هل الحرام ها؟ ما هو النفقة واجبة على الزوج بقدر مين؟ بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا ده لن يبيح لها انها تحط وتاخد بالربا. لن يبيح لها ذلك انها تاخد ربا. تشوف حد يشغل لها من الكلام ده كله. لا والله لو جابت تاكس ابيض وشغلته هيجيب لها فلوس. تاكس ابيض بالذات يعني. بوصه برضه ربا؟ بوصه لا. اشمعنى يعني؟ نعم؟ ما هي البوصه هي زي البنك. الفوائد راجل بتشتغلها في بوصه، لكن تشغلها في بنك اسلامي ماشي، وقت الفلوس دي في بنك اسلامي. لا لا لا، في البنك الاسلامي بيدي العائد بتاعه، العائد بتاعه متغير، العائد بتاعه متغير كل 6 شهور. الناس اللي بتتعامل معاه بص ايه، مثلا 6 شهور دول على 100,000 جنيه ولا 5,000 جنيه طلعوا على 1000 ولا 2000، 6 شهور دول عملوا لهم 1000 قنصليه او 2000 وكذا. مين ما يخسروش؟ يعني البنك الثاني ما بيخسرش ولا البنك الثاني بقاله ولا ما بيخسرش ومش هيغلي فلوس ولا ماشي يلا. مراقبه ها؟ مراقبه حتى لو حد ياخد يعمل مراقبه هو البنك الثاني؟ ما هو البنوك الاسلاميه فيصل وغيره والفروع الاسلاميه بتعمل مراقبه. محمد السياره بيقول لك انا اشتريها لك السياره بكام؟ 100,000 جنيه. انا هبيعها لك وانا ربح فيها قد كده واخدها منك على اقساط، ده اللي جايزه. لكن البنوك الثانية انت عايز عربية اقول لك ايه العربية بكام؟ 100,000 جنيه، انا هدفع لك 100,000 جنيه واخدهم منك على اقساط وجاب لك العربية باسمك انت. هو ده الاشكال هنا، هو ده الاشكال هنا. يعني بس مصر فرق السنة، هل يجوز التيمم بالصلاة في الحالات الأتية؟ ما احنا قلنا التيمم ده وهتطبقه، ده انا هجيب لكم أسئلة في الايه؟ خلي بالكم انا احتمال ما تجيش ولا سؤال اللي هحط اطلبه الايه؟ عشان تبقى لجنة بتختار تختار، احتمال ما ياخدوش اللي انا هحطه خالص يعني. لكن انا اسئله انا احط سؤالين كلام عادي وسؤال يمكن ايه حكمه، يقول لك بين الحكم في المسائل الاتيه مع التعليل او الاستدلال. ممكن يكون 3 اسئله، ممكن 3 اسئله، ممكن سؤالين حسب ما نشوف. بس هو كان المفروض انا اجيب الاسئله يوم الاربعاء، بس الراجل بيقول لك صحاني من النوم فانا مش مركز معاك النهارده بقى كده، وقلت له خلاص انا هجيب لك لغايه ما نقف. بالنسبه لي انا لغايه ما هنقع، لكن في المعارض الثانيه واصل لغايه فين والكلام ده، وانا خلاص بقول لكم ايه السؤال اللي هيجي في من اللي احنا هنجاوب عليه، ايه السؤال في 2 هنجاوب عليه بطريقه الكتاب اللي احنا ماشيين عليه. يعني هنخش المسائل دلوقتي لو قلناها، حتى الكتاب الموسع ده اللي قلته لكم لا فيها كلام هنقف فيه وهنصير فيه كتير. تارك الصلاه هو اقسمه بين مين؟ على حد تارك الصلاه اقسمه جاحد ولا كسلان؟ وراح قايل اراء الفقهاء بسرعه كده، في حاجات تفصيليه كتير هنقولها دلوقتي. في حاجات تفصيلية. انا زي ما قلت لكم انا من اول الصلاة انا بدرس فقه للفقه، فقه للعلم مش فقه للامتحان، ولا فقه ان انا خد من 100 صفحة 200 صفحة 300 صفحة وبعدين نسأل في حاجة فيهم ما عارفين في حاجة. هل يقول التيمم للصلاة في الحالات التي فيها طهارة من الحيض وتعذر الاغتسال خارج المنزل؟ طبعا تتيمم اذا تعذر الاغتسال بسبب ما فيش مكان للاغتسال خارج المنزل، فيش مكان للاغتسال وخلاص، طالما انقطع ايه، طالما انقطع يسألونك عن المحيط اللي هو اذى، فاعتذر النساء في المحيط ولا تخرجون حتى يطهر، فاذا تطهر جبل فيها على طول. فاذا اللي بتصير الترتيب مع ايه، مع التعقيد ايه بالسرعه، طب اخرت لعذر من الاعذار ما تقدرش في مكان ما تسمعش، عرفت خلاص لما انقطع وهي خارج المنزل عند ضيوف في مكان في سفر في الصلوات اللي هتدخل عليها كلها بعد انقطاع دم الحيض واجب عليها. طب هيخش الوقت الثاني اللي بعده وقت على ورق ان لا على طول ايه تتيمم وتصلي وتصلي. طب لما تدخل توصل البيت عندها تغتسل وتعيد ثاني، لا خلاص مفيش صلاه، مفيش فرض، مفيش فرضين في يوم واحد، مفيش صلاه مكرر مرتين في ايه في اليوم، وتعذر الاغتسال خارج المنزل اه تتيمم وتصلي. نعم قالوا الملكية قالوا لو رجعت والوقت لسه باقي، يعني نفترض ان انقطع دم الحيض، انقطع الدم، انقطع الدم بس ما تغتسلش، انقطع الدم قبل الظهر، قبل الظهر تغتسل، مش قادره تغتسل وتنزل الايه الظهر، هيجب عليها الظهر، هيجب عليها الايه الظهر، تيممت تصلي الايه الظهر، مش ممكن تغتسل في شغلها في مكان في سفر في الى اخره. طب رجعت البيت لسه باقي على الايه، على العصر ما يسع الاغتسال واربع ركعات، يبقى قالوا الملكية يندب، يندب في الحاله دي انها تعيد الايه، تعيد الظهر مره قبل ما تغتسل. الملكية بس قالوا عشان كده ايه هي لا باقي الباقي فقهاء قالوا لا خلاص دخلت، دخلت بوجه جائز خلاص، ما تصليش ثاني مره ثانيه، ما تصليش كل مره ثانيه، ما تصليش كل مره ثانيه خلاص. انزال ما يوجب، معلش اللحظه، انزال ما يوجب الغسل للرجل او المراه خارج المنزل، برضه نفس نفس النظام، انزال ما يوجب الغسل وهو المنزل بالنسبه للرجل او المراه خارج المنزل، برضه ايه لو الوقت هيخرج هتتيمم برضه، هتتيمم وتصلي، هتتيمم وتقيم وتصلي. الحد المسموح احنا قلنا يا جماعه وما الحد المسموح به للتيمم؟ صلاه الاكثر، وهل يجوز ان يصلي بالناس اماما بالنسبه لايه للتيمم؟ صلاه اكثر قلنا ابو، احنا قلنا الكلام ده قلنا فيه في رايين، راي الجمهور الفقهاء غير الحنفيه انه بيتيمم لدخول وقت، ما يتيممش الا لدخول الايه الوقت، ومش بناء على الدخول ده ومش هيصلي، لان التيمم على راي جمهور الفقهاء قلنا فيه انه ما بيرفعش الحدث، انه بيبيح لي ما منعه الحدث، اذا مش هيتيمم طالما هو بيبيح لي ما منعه الحدث، اباحه جايه من محذور، اذا لن اتيمم الا اذا دخل الوقت، مش هتيمم الى اذن المغرب دلوقتي، اذن المغرب اذن المغرب اتيمم، مفيش ميه او مش قادر استخدم الميه، اتيمم في الايه في الحاله دي وهصلي المغرب فقط. ليه فقط؟ يعني لو كان عليا العصر ما صليتوش هتيمم تاني للغير العصر. وده راي جمهور الفقهاء، لان التيمم، التيمم مش رافع للحدث، مش رافع للحدث، ولكنه يبيح، يبيح ما منعه ايه؟ الحدث. يبيح ما منعه ايه؟ الحدث. ابو حنيفه قال لا، التيمم، التيمم رافع ليه؟ وطبعا جمهور الفقهاء من بعدين تاني، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعمرو بن العاص: اصليت لاصحابك وانت جنب؟ لما قال ان انا خفت من البرد والكلام ده وصليت بيهم وكان ايه وذنب وتيمم وصلى بيهم، قال له اصليت لاصحابك وانت جنب؟ فتمه جنب رغم انه تيمم، فكان التيمم ما رفعش الحدث، اباحه ليه الصلاه واقره عليه. لكن ابو حنيفه بيقول لا، ان التيمم بيرفع الحدث، التيمم بيرفع ليه الحدث، ليه؟ لان التيمم بدل عن الوضوء، واحده واحده، التيمم بدل عن الوضوء، والوضوء بيرفع الحدث، يبقى التيمم يرفع الحدث، لان انا عندي بدل ومبدل منه، البدل اللي هو المبدل منه اللي هو الوضوء، اذا كان الوضوء بيبيح لي ان انا اصلي صلاه فرائض وقراءه القران والتيمم بيبيح لي الكلام ده، فابو حنيفه قال ياخذ حكم، قال ابو حنيفه يتيمم لوقت كل صلاه مش لدخول الوقت، وفرق بين الاثنين، لدخول الوقت او لوقت كل صلاه، لا تيمم على الرغم لدخول الوقت، مش هصلي غير ايه لدخول الوقت اللي دخل الصلاه، لكن ابو حنيفه بيقول يتيمم لوقت كل صلاه، اذن المغرب، اذن المغرب هيتيمم لوقت صلاه المغرب، وله ان يفعل من اذان المغرب لغايه العشاء ما شاء من الفرائض والنوافل غير المغرب. يعني لو عليه المغرب ومغرب امبارح واول امبارح ونتاء والظهر والعصر والكلام ده يصلي بيهم بالتيمم ده، معنى ايه؟ لكن لما هتأذن العشاء هيطر التيمم ده ويتيمم لوقت صلاة العشاء ويصلي أقل الصلوات إلى طلوع الفجر. ده بناء على هل التيمم يرفع الحدث ولا ما يرفعش. أبو حنيفة بيقول يرفع الحدث. بيرفع الإيه الحدث؟ نعم أي إيه؟ نعم. بس ده بالنسبة لل ما احنا قلنا عليه بالتفصيل والتفصيل طويل قلنا فيه. احنا قلنا لو جات المية قبل الصلاة خلاص هيبطل التيمم على طول. لو جات المية اثناء الصلاة ينزل ايه للفقهاء مالك ومن وافقه وقال لا ما يخرجش من الايه من الصلاة لانه دخلها بوجه جاهز لان الآية قالت فلا ماء فتيمم وهو ما وجدش الماء وتيمم خلاص ما ايه ما يخرجش. ولان لو خرج من الصلاة هيبطل اي عمل. والآية قالت يا أيها الذين آمنوا ايه أعمالكم هيبطل عمل كده. لكن الرأي الآخر قال لا طالما حضرت الايه حضر الماء هيبطل ايه التيمم ليه؟ لان مقصود يقصد من التيمم هو ايه الصلاة ايه الطهارة. وانا خلاص ايه في الصلاة الماء موجب ولد ايه الماء يبقى خلاص ترتب على التيمم المقصود ايه ما حصلش المقصود منه. السؤال كنا احنا جابنا عليه واحنا ماشيين الشخص اللي بيتزوج من الابنة ايه ده معلش علاقة الام وشخص هذا الشخص تزوج من الابنة وخلف ولد وليه حكم هذا غير الزواج علاقة تمت بين الابن الام وايه وشخص هذا الشخص تزوج من الابنة اللي بنته من الايه من الزنا والعياذ بالله ده هيجوز ولا ما يجوزش؟ ابو حنيفه قال لا ده يجوز. ابو حنيفه قال لا كان بناء على ايه على عقد لكن مفيش عقد بين ايه بقلب الله الزانية والايه والزاني مفيش عقد. والحرام لا يحرم الحلال لان الايه القاعدة عن الفقهاء العقد على البنات والامهات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم الايه البنات مفيش اي حاجة من دي موجودة عندنا في الايه في الزنا خالص. ماشي ها هو فين الحق احنا وقفنا عند لا ريب ان ترك الصلاة من اكبر المنكرات في الصفحة اللي معايا اللي هي 145 ترك الصلاة خلاص قلنا من وقلنا مش هيتعارض او اتكلمنا على موضوع ايه الردة انه يترك الصلاة باقامتها فان اقامها فبها ونعمة والا حمله عليها قدرا وذلك بأن يعذبه بالضرب والسجن ولو أدى تعذيبه وسجنه إلى موت. قول الشبهة اللي هتيجي هنا وأنت بتقول الكلام ده في الشارع ولا في الأتوبيس وتقراه كده يقول لك يا سلام أموال معروف من شافها ليه ومن شافها ليكفر ليه والردة دي والكلام ده أنا أتعارض ذلك مع فكرة إيه العقيدة كل واحد يختار ما هو عايز الكلام ده. واتكلمنا إحنا وضربنا الإنسان الوحش اللي مش قصدي بيه خالص بتاع العصابة والكلام ده وأنا مش قصدي بيه الكلام ده أنا جايبه بس كده اتكلمنا وجبنا المثال المضبوط بتاع الراجل العسكري اللي هو ولا غيره اللي ماسك موقع مهم في البلد وراح سايب البلد وطلب حق اللجوء السياسي لاي دوله ثانيه ويتكلم على الايه على البلد ويمشي الاسرار اللي موجوده ده بيعملوا فيه ايه انتوا قلتوا بيطبقوا عليه اسم الخيانه العظمى والطوب على بتاع اللي يسموه الايه الانتربول انا ما اعرفش ايه اللي بيجي وبياخد رقبته الايه الاعدام. ما تتعرفش بقى لما الراجل يدخل عندنا ويعرف كل مداخلنا ومخارجنا كل مداخل ومخارج المسلمين زي حتى من المسلمين دلوقتي من المسلمين اللي هم بيعبدون الله على حرف بيجيب الحاجات اللي هي المتشابهه والقصص اللي موجوده والاخوه اللي كل ما رفع اي حضره في اي مكان ليه ما بتردوش على السلام؟ والازهر بترد على ايه؟ والازهر ما يعملش مع احلام ايه؟ وحضرت اول امبارح طلبوا من الراجل ان يجي والكرسي بتاعه فضي ومصدرش ليه ايه ولا سمعت تطبيعات يقول الراجل وقالوا الضغوط عليه كتيره وضغوط من كل ناحيه هي بسبب الدعاء اللي عليه يعني لانه بيشوه امه بالكامل امه بتاريخها باثارها بدينها بعقيدتها يعني انا سمعت الشيخ الجندي بيقول ده بيقول على احمد محمد حماده وسمعت شويه كلام يعني كتير مش مقدار يعني كلام معرفش ايه طعمه مش عارف ايه والوليد الزباله مش عارف ايه والبخاري ومؤمن بتاع مسلم والكلام ده كله حاجات وجابوا له الراجل وقعد الراجل وعشان يرد ولا يتكلم عن ايه هو دخل بس قال وكتب في كلامه مع المذيعه ان انا ما قلتش ان انا هاجي وهو طبعا جابوه مرتين ان انا هاجي وما جاش والازهر بعت واحد والشيخ الشحابي جه من راسه وفوق لا برضه كنا عايزين كمان وتقريبا الدكتور سامر الغالي هيعمل رد على كل الحلقات اللي هو من ساعة ما بدأ يشتغل في الموضوع ده هيبدأ يعمل برنامج كل أسبوع هتيجي حلقة زي ما قال الدكتور أسامة الغالي ويبدأ يرد يمسك حلقة ويرد على الكلام اللي قاله نعم؟ لسه ما قالش الدكتور أسامة بس هو يجي دايما مع اسمه خير رمضان في ممكن يلعب هل هيكون معاه ولا يكون في مكان تاني ويرد على الحاجات دي ما هم ما احنا لما نرد ونقول تجاهل يقول لك لا تجاهله ليه؟ لا ده نوع ونرد ايه ونرد عليها عشان احنا وهو بس الخوف زي ما قلت لكم الخوف بس ان احنا نقعد وما نستغلش اداب الحوار ما نستغلش اداب ايه الحوار لان زي ما قال الامام الشافعي لو جادلني عالم لغلبته ولو جادلني جاهل لغلبني انا هيمسك في اي حاجه ويقف ايدي هو اصلا الراجل اللي انا عرفت في اخر الحلقه انه خريج كليه حقوق خريج كليه دي حقوق وخد معرفش الماجستير في ايه في القاف مش عارف ايه جامعات اسلاميه ولا معرفش في ايه ها؟ ايوه الحاجه دي يعني وثالث الراجل الدكتور الجندي بيقول له يعني هتجيب لي طالب مثلا دخل اعدادي ازهري وثانوي ازهري وخد كليه دكتور الدين ولا كليه شرعيه ولا الكلام ده كله وهتجيب حط ده زي ده ويقعد ينقد ويقول ايه الكلام ده يا والله لما بعتوا عليه نفس التراث ونفس التراث قلت لهم والله ابدا ولازم طلبوا عدم طلب ولازم طلبوا ولازم قلت له ابدا ولا غير ولا حرف من كتب الفقه اللي موجود ولا افضل ولا امكان ولا امكان اي واحد ولما كانت من سته اساتذه من كبار اهل الفقه في كليه الشريعه عشان يعدلوا وخدوا من كل المذاهب كلها لان كتب الفقه ده فيه المذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي وخدوا اكبر الاساتذه موجودين في كل مذهب ان يمسكوا لنا الكتب بتاعت المعاهد وينقحوها ويشيلوا الحاجات اللي فيها بقى الامام والرقيق وما اعرفش الحاجات دي كلها وكلهم فاللجنة بالنسبة لنا في الفقه المالكي قالوا أبدا ولا نقدر نمد ايدينا ولا نحط صباعنا كده على كلمة ونشيلها احنا بس مشكلتك انت الفكرة تعمل نظام التربية والتعليم كل اسبوع والتاني المدرسات والمدرسين دورة تدريبية مش عارف فين ويطلعوهم على احدث الحاجات مشكلتك ايه في المدرس وانا شفت المدرس بعيني وما خدت المدرس اللي تجاهه اللي هيوصل المعلومات دي وكان اللي يمتحنوا امتحانات وعملوا امتحانات عشان طالعين ويعملوا يطلعوا اعارات بس ومسكت المدرس اللي المفروض انه هيؤتمن على ابني وبنتي في المعارض الازهريه وطلعت المصحف من الشراب مصحف الشراب في الجزم عشان يغش مني وطلعت وعملت له محضر ووديته لفضيله الشيخ الامين العام بتاع مجمع البحوث الاسلاميه معلش يا دكتور كده اديله الورقه عملت في المحضر تقول لي ده ده خلاص لا يسافر ولا يعمل ده ما ينفعش انت تيجي بره يقول ايه بره ده هيرايح معاه ثلاث ورقات هيشتغل كده ما ينفعش معلش يا دكتور ما بعملش بس مش ايه لغط ولا مش ايه مشاكل انت بس اديله الورقه كده واول ما يطلع كده وتسلم الورقه خليه يسلم الورقه كده وتعمل لي بس على ورقه يقول لي ايه غش انت ايه الشغل ده؟ ايه الشغل ده ان شاء الله؟ طيب يقول بس برضه عشان نكمل الموضوع في الفكره بسرعه لا يتعارض حد الرده مع من شاء فليؤمن من شاء فليكفر لا يتعارض حد الرده مع لست عليه انه مسيطر لا يتعارض حد الايه ارجاء مع لكم دينكم ولاخواني دينكم ما يتعارضش لانه اذا خرج من الدين الاسلامي بعد دخوله فيه فقد تنكر للدليل والبرهان، قد تنكر للدليل والبرهان وخالف الفطرة السليمة التي فطره الله عليها، فقد عاش مع أهل الإسلام وعرف مداخلهم ومخارجهم، فلا يكون لذلك والخروج عليه إلا من إنسان ينطوي على فسق ونفس شريرة يريد الكيد لدين الله وفتنة الناس. وإن هذا تعاقب الدولة أبناءها الذين خرجوا عليها ولجأوا إلى دول أخرى طالبين حق اللجوء السياسي، معارضين للنظم وقوانين بلادهم، مذيعين وعود الشرار بلادهم في الخارج، وفي هذه الأحوال يطلب عليهم وصف القيامة العظمى والتي تستوجب عقوبة الإعدام. فالدين أو فالذين يفهمون الحرية خطأ، فالذين يفهمون الحرية خطأ يريدون أو يرون أن عقوبة الردة تتطابق مع حرية الفرد في ترك الخيار له في اعتقاده من الأديان، وأنه ليس من حق المجتمع التدخل في خصوصيات الإنسان. ويجاب عن هذا بأن الردة عن الإسلام ليست مسألة شخصية، وإن بدأ ذلك في ظاهر الأمر، لأن الردة عن دين الله بعد الدخول فيه وتذوق طعم الإيمان ومعرفة المسلمين ونظامهم معنى ذلك إفساد نظام متكامل لا مجرد تغيير عقيدة، فضرر الردة يعود على نظام المجتمع ككل، والمرتد عن النظام الاجتماعي للدولة لأنه بردته أحدث خللا في المجتمع مبلبلا أفكار أبناء المجتمع ومستهزئا بالدين وفتح لباب بسبب الدين والقدح به. طالما ظهر أمره، وأخشى أمره وأذاعه، خلاص طالما ظهر أمر أعلم للناس حتى لو لم يحارب كده خلاص يعتبر إيه مختلف، لكن هو بينه وبين نفسه بيطليش مفيش حاجة في مقامه، محدش يطلع عليه خالص ولا يطعمك عن التحرك، محدش على قلوب الناس. مين؟ لا ده بيحكم اللي بيحكم اللي بيكون مفيش حد يملك على وجه الارض ان يكون انسان زي ما قلنا الا اهل الحل والعقل اللي هو جماعه كبار العلماء، بالازهر الشريف جدا، يعني الجماعه دي اللي بيحل محلها مجمع البحوث الاسلاميه الان، بيعرض لولي الامر، بيجي بقى من الشرطه، بيجي من كذا تقرير عن الراجل ده اللي بيعمل كذا وبيعمل كذا، ويحال من رئيس الدولة إلى هذا المجمع حكومة الكلام ده يطبق عليه حد الردة ولا الردة، إذا كان مطبق عليه الحدود والكلام ده في الجريمة الردة ولا الجريمة الردة مش بسهولة كده، وبعد كده بيستفاد ثلاث أيام، يعرض عليه الإيه ثلاث أيام، كل مرة بنذكره بإيه الحكم اللي على إنه هيستمر لك الحاجة دي، وإيه الشبهة اللي عندك، لو عنده شبه من إيه بنزيل الشبهة والرد على الشبهة اللي هو بيتمسك بيها أو هي أثارت الإيه بالنسبة لموضوع خروج عن الإيه، مش بيقتل على طول، ها؟ وهل يقبل أحد الأمر هو يقبل عمله عن ربنا سبحانه وتعالى؟ يقبل؟ هل يملك أحد من كل عمل أمر أو لا أو لا المحلو أحد عمل آخر؟ لا كررنا الكلام ده كتير وقلنا في فرق كبير جدا بين إجزاء العمل وقبوله. صلى الله عليه وسلم دي أتحدى أي إنسان لما أوتي من علمه أن يقول لي قبلت، يقول لي أنها قبلت، بس أنا بحكم إذا رأيته الرجل يعتاد المسجد فاشهد له بالإيمان بس، لكن هو بينه وبين ربنا قد يكون رايح رأي برأي بالإيد، لكن إجزاء العمل خلاص الرجل اللي ارتشى وسرق وعمل والكلام ده كله راح يحج، أدى حجة الإسلام، بينه، لكن راجع عن ذنوبك يوم ولدته أمه أمر عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كثير جدا من هذه الشخصيات اللي تكون تصلي وللأسف يعني سلوكياتها بيقدر. احنا ما بنعملش أحكم عليكم بإيه؟ لا مش لا ما هو أصل إحنا قلنا هو في القارب للإسلام، لا في القارب للإسلام، لا ما كل الأوامر للإسلام اللي كانت في الصلاة والأركان معاملات كاملة هي تنصب على الإسلام. يمكن أنت ما حضرتش أول محاضرة بقولها وأول كلمة بقولها، جميع العبادات اللي شرعها الله تبارك وتعالى شرعت لغاية، شرعت لغاية، ها؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ والله لو إحنا ماشيين زي أفلاطون ما قال والناس بتحس بعضها وما فيش نفور والدين تمام التمام، لا ربنا كان محتاج منه صلاة ولا محتاج منه صام ولا زكاة ولا حج ولا الكلام ده كله. لكن هتلاقي كل عبادة موجودة، الوضوء حتى، يعني إيه الوضوء؟ ماشي، ما يريد الله ليجعل عليكم، في آخر الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك. وقلنا الكلام في الإيه، في الوضوء، عايز اطهرك. يعني ايه طهرني؟ طهرني من جوه زي بره. وبيفكرني، احنا قلنا الكلام ده في اول الوضوء، ليه خاص الاعضاء الاربعه بالذات اللي جت في الايه؟ خاص الاعضاء الاربعه لان ما شاء في بدن الانسان اسرع للمخالفه وارتكاب المعصيه منها، ورتب حتى غسلها في الوضوء على سرعه وقوه المخالفه. فبرجها لان الوجه فيه اللسان وفيه العينين وفيه الايه الاذن وفيه الايه الشم، كل ده كله عشان بينبه انك انت لما بتطهرها الظاهر يبقى لازم يكون الباطن ماشي. ماشي، انا بقول لحضرتك الصلاه هو ماشي، يعني في سوره العنكبوت ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب دخلت المسجد زي ما خرجت، ما أمرتش فيك حاجة، والصلاة كفارة لما لا، يعني أنا عايز كل ما مرمش أو ما رمش أحكم عليه بالارتداد، لكن كل ما صلى وطاف وبرتشى وأمر وكل كلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا كان إيه أنا أحكم عليه، كل ما هو إنسان ما صلاش بقى أفضح إن هو يطلع في كل السوق دوما فضلا، مع إن أنا في حالي مشاهد العين وأنا بتلك في كل السوق ماشي، ما عملتش في حاجة مصادقا لكني أشاهدهم كثيرا ويطلعهم يوميا ساعة ما أنت لكن هي قصة عايزة وصف بقى ثانية أفضل بالاحتلال كل سلوكياته أقيمه كل سلوكياته مدى المضرة اللي هو لم يؤدي الصلاه. ولو هنقول دلوقتي حال هنجيب موضوع مختلف الصراحه بس امتحان عشان بس عايزين نشرح كميه كبيره. ما فيش ما اقدرش، يعني موضوع الرده والكلام ده لازم يعلمني ولازم اساله. هنقول دلوقتي ليه ما صلاش؟ ما تصليش ليه؟ وهنقول دلوقتي مقدمه بين حاجتين، وكل حاله فيها اراء للفقهاء. ما فيش حاجه خالص، مفيش حاجة اسمها صلاة، زي المرتدين عن الزكاة، الآية خذ من أموالهم صلاة، خطاب للنبي عليه الصلاة، فين هو النبي عليه الصلاة؟ لما ارتدوا في زمن إيه أبي بكر؟ لأ، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والإيه والزكاة، فالزكاة حق كذا والصلاة آخر الإيه الكلام ده، أنت تارك الصلاة ما تصليش ليه؟ مفيش حاجة اسمها صلاة، ده موضوع ثاني، وحضرتك أحد الوقت، ما بتصليش ليه؟ والله مشغول، والله مش فاضي، الصلاة على العين وعلى الرأس وكل حاجة، بس أنا مش فاضي، مشغول والله، كسلان. تعبان، ده برضو الحكم ايه، وهتكلم عن الاحكام والأدلة دلوقتي، بس ادوني فرصة ايه اتكلم ان ايه كلام اللي معاك. الفقهاء اتفقوا جميعا على ان مفيش حاجة تعتبر او تخرج الاسلام الانسان من الاسلام وتركها يعتبر كفر الى الصلاة، وتركها يعتبر الصلاة، يعني اجمعوا على ان يعني يترك الصيام وما يصومش، تقدرش تقيد كفار ما تعرفش عنه حاجة، صيام ولا مش صايم، شهادة لا اله الا الله، ما اشهد ولا ما اشهدش، موضوع ان شهادة صدور ده موضوع مين اللي هيملنا مين اللي هيكتشف، لكن الراجل قدامك ما بيصليش، ما بيصليش ليه؟ مفيش حاجة اسمها صلاة، خلاص ظهر الغيرة. من هنا اللي ترك الحج مش حاجة. انا معايا فلوس مش هحج، هتجبره على الحج مش هتجبره، ده يعتبر كفر بالنسبه له، انا معرفش هو تركه ليه، هو تركه ليه، لكن اتفق الفقهاء جميعا على ان الحاجه الوحيده اللي يعتبر كفر تركها يعتبر كفر هي الصلاه. وعندكم بقى في الكتاب مش هتكلم عن المقدمه بتاعت الايه، الكتاب اللي هيتكلم بقى اهميه الصلاه وطبعا الصلاه على الحشا والمنكر وهي مقدمه وهي كذا وهي كذا، يعني حاجات كتيره جدا متكلمه عن اهميه الصلاه، بنتكلم بس حاجه فيها احكام اللي بنقع فيها ان شاء الله. امر الزوج زوجته بالصلاه، ودي مشكله من المشاكل اللي موجوده في ايه المجتمع، امر الزوج زوجته في الايه بالصلاه. لا طبعا مش يجب ان يقوم بهذا اللي هو كذبا كده بس فقط يجب ان يقوم بهذا الامر يعني امر الصلاه يعني اقامه الصلاه العلماء ايضا يعني الحاكم يؤمر الناس بايه بالصلاه الحاكم يؤمر الناس بايه بالصلاه ماشي وبعد كده قال العلماء فهم اولياء الامر شرعا اي اولياء الامر شرعا العلماء اي بيقول لي هنا العلماء اولياء الامر شرعا اولياء في ايه العلماء اولياء في ايه هذا الناس طبعا ما يصليش اقول واقول الكلام ده يعني كل يوم خطيب الرضا عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شركاء الوالد لاصلاح شؤون المسلمين حاضر بطريقتهم هم شركاء ولي الامر في اصلاح شؤون تجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني ومش عارف ايه تجديد الخطاب الديني يعني هنقول ايه يعني في رجل معلش رجل في حد الدين ما فيش حاجه اسمها رجل بترجم تاني يا عم فين الحجاره دي ولا فيهم فين ونجيب المدينه فيهم حجاره ده كده منين لا يا عم شفت حاجه ده يعني نغير يعني الموضوع ده يعني ولا نعمل ايه تجديد الخطاب الديني هو تجديد الخطاب الديني المقصود بيه يا جماعه انا ما اعرفش اكيد احنا كاتبينكم فيه كتير ان انا عندي عايز انزل احكام الشرع دي ما خليش في فجوه بينها وبين الواقع ما خليش في فجوه بينها وبين الايه وبين الواقع عايز انزل الاحكام اللي موجوده دي على الواقع بتاعي واعدل بس في الايه في الالفاظ اعدل في الالفاظ الايه اللي موجود ما جيش واحد يكلمني النهارده يقول لي ده كاتب قطعه من تمره ولا صاع مش عارف ايه فده يعرف الصاع الصاع مثلا هو ايه ده يجي واحد يكلم النهارده ده كاتب ايه ده كاتب فرقه الفقه من القمح ولا الشعير ولا الرقيق ايه رقيق يا عم الحاج فيه ايه فين ايه ورقيقه ده هو ده اللي موجود ومفيش زكاه غير كده ما تطلعش الزكاة من غير الأصناف اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام بيسموه هذا هو ما اتفق أي أن اتفق يعني اللي وجد في البيئة بتاعته اللي وجد في البيئة بتاعته يعني أصلى عن كل ولد عندي في صفقة الفطرة 3 كيلو زبيب طبعا احنا بناكل رز مفيش رز فيه وبعدين انا بنغلي اللي بتاكله في اخر رمضان يبقى 3 كيلو رز الراجل اللي في البلد بياخد اغلب حاجه عنده بالامس طب نطلعها فلوس ولا نطلعها لا لازم من دول جمهورها ما على الحنفيه لازم نطلعها من اللي نص عليها الحديث نطلعها من الحبوب اللي نص عليها الحديث الله طب نطلع زي ما قلت لك لو نطلع للراجل حد هنا خالص غير الراجل اللي معلش الراجل البواب اللي في العماره وزي ما قلت قبل كده كتير دول كان العماره مثلا فيها 22 شقه كل شقه على الاقل فيها 5 5 15 كيلو كله بقى يطلع من ايه البواب وينزل له هينام فين هو وعياله ويحط الرز ده فين هو عايز ايه من الصدقه دي اغنوهم حبيب كده حاضر حاضر انا همشي بعدين فين وبينك انت عايز تقول طعم ايه؟ ماشي ماشي طعم ايه؟ طعم كل ايه كل بلد نعم نعم نعم بس ده في بعض بيتمسكوا بالايه بالحب بالذات ما انا بقول لك في السعوديه لازم ولازم يطلع من دي طب هو اللي هم كان في السعوديه كان يطلع ايه؟ بتاع رز طب هو الحديث يعني ما حاجه عجيبه يعني وهم المتمسكين بموضوع ايه النص النص طب الحديث النص ده هل فيه رز؟ ما هوش ايه رز صح؟ وبعدين انا بقول لك طب نعمل ايه؟ والله العظيم الراجل قاعد والرز شكله رز قدامه قد كده اهو والعيال السود قاعدين وراه البنات السود قاعدين وراه تاخد الشكاره ب 10 ريال تروح تديها للايه العيال وهو بيدي لك باقي ال 100 ريال تروح البيت رايحه مديها له وتروح مديها 9 ريال يعني تاخدها منه ب 10 طب انا ده 10 ريال في ليه؟ زي بقى لها محمود وهو المقصود من صدقه الفطر ايه؟ هي لها حاجتين زي ما قالوا الفقهاء انها ايه؟ تهرى للصائم من اللغو والرغب صح؟ وتعمى للمساكين تعمى لغير المساكين يبقى الغموم عن ضد السؤال الاخر فيها ابو حنيفه تبنيه عن ضد السؤال ده انا عايز الراجل الفقير ده اهو ابن البواب ده يبقى لابس البنطلون ومراته لابسه الفستان وابنه وبيته لابسه الفستان والجزمه معاه بيجيبوا مصاريف ويفرقعوا بيجيبوا بومب ويجيبوا شماريخ دلوقتي يجيبوا شماريخ ويفرقعوها وبتاع زي الناس كلهم صح؟ ده اللي يترقع الفلوس ولا الامن؟ وخاصة اللي مش هتطلع في رأي جمهور الفقهاء اللي قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة على الاكثر هتديله الكلام ده يروح يبيعه ازاي؟ ما هو يروح ما هي يبقى اذا طيب هو الاراء اللي بيتكلموا اي كلام العلماء اللي بيتكلموا اي كلام خلاص يبقى رأي ابي حنيفة يمشي معانا في الحتة دي ورأي جمهور الفقهاء لنا الحق يبقى يمشي معانا في البلد الراجل الفقير اللي ما عندوش لا ارض ولا حاجة ولا بيزرع ولا حاجة لما كل يطلع على القمح من الموجود اللي عنده اظن لما كل البلد تطلع على المطر او اثنين او ثلاثه على النص زي كده ويخزن في الصوامع عنده زي اي واحد بيزرع وبقينا كويسين جوية وحمين، يبقى إذا كلهم ها الأراء تمشي وتعمل وما نوقفش وتوقف إيه مبخيرا ونقول لا هو لا لا هو إيه هو لا. العلماء العلماء عليهم إن شاف ولي أمر المسلمين بتفصيل إيه تفصيل الناس بتفصيل الناس ما يسكتوش وما يملوش من الكلام، لأنه حيقول دلوقتي حتى في أمر الزوجة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قالش واصطر عليها قال واصطبر، وزيادة المبنى دي يعني مش هيقولها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين، لغاية ما تخرج روحه لغاية ما تخرج إيه روحه يفضل إيه يؤمرها يفضل إيه يؤمرها واصطبر عليها. نعم الصبر الصبر تعالى بما أنت ما انا والله ما كنت ساعد كان كده في الجهاز انا اروح والله كده بيها والله مش هاخدها وانا ماشي ممكن لو لقيت ولا حاجه. طيب وهم المسؤولون امام الله هم العلماء مسؤولون امام الله عن كل انحراف وعن ضياع كل فريضه من فرائض الاسلام، ده اذا ما بلغوش اذا ما بلغوش اذا قعدوا في بيته وما راحوش المحاضرات بتاعتهم اذا ما خدوش مثلا نص المحاضره دلوقتي في بنعمل حاجه اسمها حاجة ما صنفرة خلوك الصنفرة حاجة بديلة بالصنفرة يعني لو شغالوا بص صحيح صنفرة من الحاجات اللي تدورت تدخلت بيه في دماغه وانضبطت بيه المواضيع لو قعدوا في بيوتهم وما ردوش على دي على الناس وعلى استثماراتهم وعلى المحاكم وعلى الحاجات دي كلها ما مالهمش علم ولا شافوه فين الايد للناس اذا قعدوا اذا اكتفى بس وقالوا على قد الفلوس كانوا جميلة المحاضرة ثلاث ساعات يروحوا ليه بس مجرد ما يشوفوه بس في الايه بتاع المكان ويمشي هيبقى مسؤول فعلا هيبقى مسؤول فعلا يا ليت يا ربي عايزين مش كل شويه هنقعد نقول كنا بره بنعمل كذا وهنا بنعمل كذا جدولك بره كان قبل كده عشان ليك خدت 8 ساعات يوم اجتماع القسم كله بيكون مجتمع بيتفضل جدول منه فوق لأنه يبداش عندي محاضرات دلوقتي اجتماع القسم بس 11 وسبعة 8 10 باللاعبين عندهم محاضرات ورئيس القسم يقول لهم لازم تقعدوا ليه القسم والمحاضرات روحها على النهارده كل شهر اجتماع القسم بيروح عليهم يوم كده العيال كله في فوق والترم عندك قد ايه والترم اللي جابوه نقعد نقلد الغرب بس على اي حاجه يا جماعه الترم ما ينفعش عندنا ما ينفعش عندك الازهر ما ينفعش عندك المواد الشرعيه اللي زي دي مواد الشرعية اللي نكون بشاركتها على الشهر ايه شهر 5 نبدا الامتحان متواصل مفيش خلال الاجازه قسما بالله كان بيدونا القانون المدني الراجل كان بيجي من كليه الحقوق جامعه القاهره في الازهر يدينا الكتاب كان 500 صفحه القانون المدني مصدر الالتزام وكان مصدر الدكتور جميل الشرقاوي اسم عمرو واقعد بس المحاضره واعملها بورقه قد كده واقول خلاص مفهوم بدي ما تشفهمنا لسه الكتاب محتاج تعديل ما لسه الكتاب محتاج تعديل وتاخد دلوقتي بقت ملازم انا شرح للطلبه ما كملتش 70 صفحه ما كملتش 6 صفحه بدراسه نصي الطلبه قبل الاجازه باسبوعين يغيبوا ولما ترجع من الاجازه اسبوعين يتاخروا والعمليه ماشيه كده ليك في بره ليك يوم حاجه اسمه ليك ساعات مكتبيه غير الجدول ايه الساعات المكتبيه ان انا اجي اقعد ليا مكتب ليا اوضه مجهزه الكمبيوتر وكل حاجه في مكتبه وقاعد فيها من كذا للساعه كذا 4 ساعات 6 ساعات قاعد الطالب اللي حضر في محاضره عنده مشكله مش فاهم حاجه يجي تاني يوم يقعد معايا يقول انا مش فاهم دي فاهمها حقه كده انت لا هنا على طول على قد محاضرته وبقول لك والساعتين نص ساعه والبتاع والثلاث ساعات من ساعه وما تكملش ساعه واجري وخلاص انا عندي دراسات عليا بدا من شهر 2 دراسات عليا بدا من شهر 2 من شهر فبراير يعني هياخد ايه دراسات عليا شهر فبراير ومارس وهتبدا الامتحانات عنده يوم 2/5 خلاص هتبطل دي دراسات عليا طالب يدرس ايه فيها؟ يدرس ايه فيها؟ منظومه هو ده اللي الناس بتحارب عليها وعايزين ينزل نشتغل عايزين ننتج عايزين نشتغل يا جماعه العلماء هم يقولون امام الله عن كل انحراف وعن ضياع كل فريضه من فرائض الاسلام انا بسأل الشيخ وهل تقاعد او تخالف العلماء في بيان الاحكام وتوضيحها الناس وهل العلماء يملكون سلطه التنفيذ امر الزوج زوجته بالصلاه امر الزوج زوجته بالايه بالصلاه الزوجه من الاهل يطلق عليها رجل امير في اللغه وكلمه زوج وزوجه هي كلمه زوجه كلمه الاصدق فيها لغه زوج بس يجي بتوع الفقهاء بس يجوا يفضلوا كلمة زوج وزوجة عشان المواريث، عشان المواريث لما قلت تركة فيها زوج الأفاح لغة الزوج يطلق عليها زوجة، لكن الفقهاء بتوع الفقه بيفضلوا كلمة زوج يفصلوا مع بعض زوج وزوج عشان في المواريث لما يجي تركة فيها الورثة الموجودين زوج. قول لي بقى زوج يعني زوج زوج ولا زوجة رجل ولا امرأة؟ انا هختلف كتير فرض في الايه في الحالتين، بس بيفضلوا كده. لهذا يجب على الزوج ان يامرها بالصلاة في اول ليلة تدخل عليه فيها او يدخل عليها فيه. امر لا هوادة فيه، امر لا هوادة فيه، فان انتهت لامر الله فذلك توفيق من الله ويحمد عليه المولى تبارك وتعالى. ولا وجب عليه اولا خطوات بقى خلي بالك ان يعظها الوعظ بقى يقول بقى خطب بتاع حضر خطبه كده كل يوم يطلعها يقراها الصبح ويعمل طابور الصباح الصبح ويقولها بقى تحت جمهوريه مصر العربيه ويقول الخطبه صلاه يا جماعه صلاه يا جماعه صلاه يا جماعه والكلام ده كله ماشي، ويذكرها بعليه عز وجل ويذكرها بعذاب الله عز وجل. ومفيش عذر، مفيش عذر زي ما يطبق على الرجل يطبق على المرأة، ولا هتكونش في البيت ولا الاكل ولا الشرب ولا الشغل ولا كذا ولا كذا ولا تعبان ولا مش تعبان ولا الكلام ده كله، وكل واحد يجاهد حجته، كل واحد يجاهد الحجه بتاعته، مش اللي هيقنع بيها الزوج، لا اللي هيقنع بيها ربنا سبحانه وتعالى. اللي بقى اصلا كنت تعبان، اصل لازم اعمل لهم الاكل الاول، اصل لازم اصلا مش عارف ايه ورايا ايه، اصل ايه، او هو يقول له اصلا مش فاضي انا جاي متاخر، اصلا تعبان، اصلا يقدر كل واحد. ان الله لا يهدي كيد الخائنين، مش هيرشد ومش هيرشد اي واحد من الطرفين ولا اي واحد الى انه يقول له حجه عشان يقول انت ما عملتش ايه وما نفذتش الامر ليه وكنت الامر ليه. مش هيفيك يعني دلوقتي نضحك على بعضنا، يعني انت بنضحك على بعضنا في الكلام ونظبطه، اصلا ما جيتش عشان كذا، اصلا عملت كذا عشان كذا وبتاع وايه، واللي ياكلها المدام واللي يضحك عليهم الكلام ده، لكن ده بيبقى عند اللي يعلم ما تقله وما تخفيه صدور العالمين. بس من فضل الله سبحانه ما بيحسبناش على ايه؟ على اخر ايه اللون اللي اذا ترجم ان الله تجاوز الامه عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. ما لم تعمل او تتكلم. وذلك قالوا الطلاق لا يقع بايه؟ الطلاق بالكلام النفسي. ما يقعش بالكلام الايه النفسي. واحد زوجته تطلع عينه ويقعد بقى في البلكونه ويعمل له كوبايه الشاي وخبز يكون فيها سلم ولا حاجه وقاعد يعني وعمال يشغل جوه جوه بس مش بره، ما تفضلش ما تطلعش بره. يعني انا لو عملت كده ايه اللي هيكون يعني الكلام ده كله؟ هيقع طلاق؟ لا دي العشره. طب لو في الناحيه الثانيه تعالى بقى والله وانا خارج كده والله كده انا هتحط فكه في جيبي كده عشان لو الواد الراجل اللي كان بيدرس في الشارع بقى والله خلاني اجيب له سندوتش الصبح وحط الفلوس كده وهو نازل نسي يحط الفلوس، نسي يحط الفلوس، هياخد ثواب عليه؟ هياخد ثواب عليه، هياخد ايه؟ ثواب عليه. يعني رب سبحانه وتعالى قرأ في ايه؟ يعظها خلاص وفهمها ويحذرها ضغط وغضب، فان قبلت النصح فذاك اي تبعها ونعمه، والا وجب عليه ان يهجرها في المصح مش من المضجع، في المضجع، فلي من الاثنين خلاص. فإن خضعت لأمر الله وأقامت الصلاة فبها ونعمة، وإلا وجب عليه ضربها. ودي مشكلة بإيه؟ ضربها، الضرب على قلبك. ضربها، تتكسر إيدك، مين ده؟ ده تتكسر إيدك. ماما ما حدش، ماما ما حدش قال يا مولانا. ماما ما حدش قال الضرب ده شكله إيه؟ ده بعوض الأراك اللي يعملها كده. أنا أقول لك هاجي. ها؟ ما هقول لك حاجة. يعاقب نفسه برضه. يعاقب نفسه. العائلة هنا مش الله، هو اللي بيضرب ابنه مش بيضرب نفسه، ما بيعاقب الولد. ما بيعاقب الولد. نعم. مش بيكون عذاب زي برضه، وأنا عايز أعذبه. هنا العائلة هنا الهجر. طب أنا أقول لك حاجة جميلة بقى. الوعظ والهجرة يجب على الزوج بالنسبة للزوجة ظن إفادتهما أو لم يظن إفادتهما، يعني هينفع معها الوعظ أو مش هينفع. هو فاهم إن ممكن ما ينفعش الوعظ وفاهم إن ممكن ينفع. الهادي فاهم إن ممكن ينفع ويجدي معاها وما ينفعش. هيجب عليك الحاجة الاثنين سواء ظننت إفادتهما أو لم تظن. أما عند ما حدش فهمه غلط لا يقدم عليه إلا إذا ظن إفادته. بمعنى انه لا ما بيجيبش معها الكلام ده حد ما تاكلش هي من الكلام ده ولا رخ ولا خط ولا لاع ولا الكلام ده كله هيجي معها لو اقدم عليه فهو اثم شرعا. عرفنا منطبق الشريعة وحفظ الشريعة مش ضرب وبعدين ضرب بايه عشان ضرب محدش يفهمنا غلط اكيد ناس بتسجل دلوقتي والله ضرب الذي لا يكسر عظم ولا لحم مش لو زرق بس لو حمر بس كده وبعدين ايه يلتقي المقاتل ماشي وقال نضرب بايه بتاع الاراك السواك اللي نعمل كده يا نهار ابيض تضرب انت كده نفسك وعملها كده وصلتيش ليه صلي صلي وش ما هو لا والله والله فاهم سؤال حضرتك برضه وجاي من البيت ومستعد له برضه كله بالايه انت ليك امر عليه ولا هن مثل ماشي ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن برضه هو يؤمن لكن انت هتاخديه بالنسبه له من باب النصيحه في الدين النصيحه بس اعمل ايه بقى؟ اتحين الاوقات اتحين وكذلك بالنسبه للزوج يعني لما جيت وهي تعبانه وجايه من شغلها ولا خارجه من شغل بتاعها وطالعه خطط ايش؟ ده سرق الهندسه بتعمل ايه ده؟ وبعدين معلش بتعمل يعني في حاجات يا جماعه في حاجات نفسيه كثيره جدا قالوا من اهم الاسباب عشان بس ما تبقاش الفكره لو نطلع من الاحوال الشخصيه. اكثر حاجه بتوجد المشاكل بين الاسر ان مفيش دراسه نفسيه من الخطيبين بقى ومن الاول دراسه كل منهم الاخر دراسه نفسيه ما احنا فاهمينها عايزينها تدرس نفسيا يعني ايه؟ يعني البنت لما هتتخطب تعرف ان اللي هيخطبها ده ولا هيدور على زواجها ده رجل يعني ايه رجل؟ يعني ايه رجل؟ نفسيه الرجل بايه؟ وكذلك هو يعرف ان زوجها دي زوجة بالنسبة له وبعدين هيجيب الكلام ده منين؟ يعني تعرف ان هو رجل هتجيب حقوقه منين؟ من الشريعة قالت ايه؟ قالت الرجل ده له هو عليها ايه؟ وكذلك الايه العكس؟ ولذلك البنت لما جت للنبي عليه الصلاة والسلام بتسأله قبل ما تعمل أي حاجة مش معنى لما بنروح نشتري بيت ونقعد ندور ونسأل عنه مش معنى لما بشتري عربية بعمل تحديات عليها استعمال طبيعي ولا استعمال معرفش مش كده بنقول كده ولا استعمال ايه ولا مقاول ده ولا استعمال نقعد نسأل الكلام ده ليه؟ ما نروحش أسأل الأول ليه؟ البنت راحت للرسول عليه الصلاة والسلام ما حق إحدانا ما حق إحدانا عليها؟ الله إذا كذا وكذا كل الحقوق الواجب كذا أمرها خير ما يفرز المرء بعد تقوى الله سبحانه وتعالى المرء الصالح هو وظفتها كذا إن نظر إليها كذا إن أمرها كذا إن أقسم عليها كذا إن ضرب كذا كذا كل الكلام ده كله ولا تأذن ببيت إلا لأحد إلا وأعد يعبد الله النبي صلى الله عليه وسلم إذا لن أتزوج رحم الله امرأة عرف قدر نفسي مش هتقدر ولو ما قدرتش وهي عارفة الكلام ده هتعتبر خائنة للأمانة هتعتبر خائنة للإيه للأمانة وهتسأل عنها يوم الإيه يوم القيامة ولذلك لما دخل حسين بن محصن على النبي تصطدم معه عمته عمته معاه ودخل على النبي عليه الصلاه والسلام هما الاثنين فالنبي اصلا بيقول لها ايه؟ اول حاجه طبعا ده جايه مع ايه؟ مع ابن اخوها الله خرجت ازاي معلش ده ما بنتكلمش النهارده في 2015 ازاي خرجت بيه فين زوجها؟ جايه مع ابن اخوها فين زوجها؟ فاداه ده اصلا اول حاجه اداه زوج الاب دي يعني في متزوجة يعني قالت نعم قال أنت منه أنت وضعك إيه معاه وضعك إيه من عقل مفروض كده أنا مش عارف قالت لا آتوه جهدا إلا ما عددت عنه ما بتأخرش عنه في أي حاجة إلا حاجة أنا بعجز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فقال عليه الصلاة والسلام كيف أنت منه فإنه جنتك ونارك هو الجنه بتاعتك والايه والنار ايه والنار بتاعك فكده النبي عليه الصلاه والسلام بيفهمك ايه اللي بتعمله وبيحب يطمئن على البيت دي اللي زوجته الزوجه دي خارجه دي في الوقت ده وجايه كذا كذا فجاي يعرف ايه النبي عليه الصلاه والسلام قال لي موقف ايه قال لي ايه الموقف الضرب مش يفهمه غلط بينهم مش هيمد ايده عليها الا اذا ظن افاده ويكون اساسه وضربه مشروع الضرب ليه لسبب ايه ويكون بايه؟ وعندكم النبي عليه الصلاه والسلام هل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ضربش ابو بكر بس اللي ضرب مش ضرب ده قاعد يتزغل زي ما انتوا عارفين في التيمم في قصه التيمم ها لما العرق اتقطع دين والناس معلش على ماء ومعرفش ايه وراحوا الصحابه يشتكوا لابو بكر ان انت عماله كل مشوار تعمل لنا مشكله دي الناس ده على ماء ولا ماء وهنعمل ايه دلوقتي والصلاه معرفش ايه يروح ابو بكر ويقعد يطعنها في ايه في خاطر ده والنبي عليه الصلاه والسلام نايم على ايه على ما يمنعني من التحرك الا مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قادر عمال ايه يزغزغ ومره ثانيه لما قال منهم كلهم وقعت المشربه ودخل ابو بكر عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وقعدها يعني ينفع ايه الكلام ده وراح قريصها كده من ايه من جنبها كده في خاطر راح قريصها كده فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لها اذاك هذا حتى للتعبير حتى مش اذاك ابوك من اذاك لان انت عملت ده ما تعملش كده ما تعملش كده وقالوا خلاص ولاد حتى وخدوا منها الفقهاء ياخدوا بقى مش عاجبنا كلامهم ان ولاد الاب على ابنها حتى بعد ما تزوجت بعد ما تزوج ها ما مش تزوجها وخلاص ولادها معها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راح ولا عارف ان ابي طالب وسايب فاطمه ورايح نازل ايه في المسجد عشان بيقول لها بيطلب منها حاجه روح كلمي ابوك يشوف لنا حاجه من ايه الصلاقات اللي تيجي تيجي لنا خادم يريحنا من الشغل ويريحك من الشغل ويضرب منها وراح ايه المسجد او اي واحد مكانه ما يروح ما يضرب ولا يروح ولا الوقت بيجي يجي ولا لا يروح له هو الرسول عليه الصلاه والسلام يروح له النبي عليه الصلاه والسلام ويعظه ويقول له قم يا ابا تراب ويمدح معاه وايه ويتساءل معاه كيف يقول الكلام ابا تراب ألا أدلكم على ما هو خير من ذلك إذا صليتما فقولا كذا اللي هو التسبيح من بعد الإيه الأثناء كده الإيه المعاصي فالضرب ده بس الناس بتفهمه وده الحتة اللي بيلعبوا عليها بقى مسكين إيه عليها الضرب الشهر ضرب واضربوهن وبعدين ال معرفش الجماعة من القرنيين بقى يعرفوا في فرق بين الفيلم بين استعمال الحق وأداء الواجب استعمال الحق وأداء الإيه الواجب هل الضرب بالنسبه للزوج بالنسبه لزوجته حق له ولا واجب عليه؟ زي ضرب المعلم من التلميذ زي ضرب المعلم للتلميذ ضرب الشيخ من ايه في الكتاب من ايه؟ الواجب اللي اتعلم هل ولا واجب عليه؟ وزي تنفيذ الحاكم من ايه الاحكام؟ لو والله لو كان واجب الواجب عشان انفذه مشروط بشروط واحد 3 4 5 زي ما فاكرين لما قلنا اقامه الحد عشان ولي الامر يتم لو الحدود تتطبق هيجلد واحد من الجلده لانه بطل او 80 جنب ولا قذف ولا بتاع هيجلده 80 جنب ده واجب على الامام اللي يقيم الايه الحد الواجب عليه ده مشروط بشروط واحد اثنين ثلاثه اربعه يكون في جو لو حر ولا برد ما تجردوش من الثياب التي تقيه الايه الضرب ما يجيبش بتاخد ربع ضرب تعمل فيها ايه تتقي الواجهه المقاتل الرجل اللي هيضرب هيمد رجله اليمين واخر رجله الشمال فيمسك الصوت ويطلعه بين السبابة وبين الوسط ويقفل عليه كده زي ما انا كده ويضرب كده لا يرى إيده ما ينفعش كده ومقدم رجل اليمين واخر الشمال ما يعكس لو عكس الوسط بس هيضمنه يضمن الدية بتاعته هيضمن ايه الدية بتاعته كل الحاجات دي كلها لو تخلف شرط منها هيضمنه ولي الامر طيب لو قلنا ده حق يقدمه المشروط بالسلامة مشروط بالسلامة العربية بتاعتك فيها 250 كيلو والسرعة بتاعتها امشي في الشارع امشي في العقصية على 250 كيلو بس يسلم من غير من أذاك يسلم ولينا عايزين شفناه يسلم من غير من أذاك عندك بلكونة تقف فيها بالبتاع عند الراجل من غير من أذاك تقف بالشرطة والبتاع لا يا حبيبي يسلم من غير من أذاك معروف كده ما عندناش في الإسلام فردية مطلقة إلا لله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فيش حرية مطلقة أبدا فيش حرية مطلقة في إيه؟ في الإسلام يقول لي بقى حرية عقيدة حرية مش عارف إيه حرية عقيدة حرية فكرة حرية الرأي قول يا عم زي ما أنت عارف بس هتخش على الثوابت وثوابت الدين الإبداع ومش الإبداع والمفكرين ويقول زي ما هو عايز ويلحد ويطعن في الدين لا يا عم والله لا ما عنديش أنا حرية إيه؟ ما عنديش حرية مطلقة خلاص بس عشان كلمة وإلا وجب عليه ضربها الضرب إيه؟ قلنا لن يلجأ إليه ولا يلجأ إليه إلا إذا ظن مش شك ظن إفادته إن يعرف إنه ينفع معاه هيفيد وهذا الكذب لكن لو ظن عدم إفادته لو أقدم عليه هيبقى آثم شرعا هيبقى آثم إيه؟ آثم شرعا تتفئ إلى أمر الله وتقيم الصلاة وسلك الوعظ والهادي المطلق أيضا إفادته أم لا، ولكن الضرب لا يجوز إلا إذا ظن إفادته وإلا منع شرع. فالزوجة هي ربة البيت مثل أولادها وهي الأمينة إلى آخر الكلام ده. المرأة التي تستنكف عن إيه؟ عن تقيم الصلاة أو تتكاثر على ما إمرأة لا دين لها، وبالتالي لا أمانة ولا أمان لها، لأنها حق مش مؤتمنة على إيه؟ على حقوق الله تبارك وتعالى. فكيف تأمنها على إيه؟ على أي شيء؟ فكيف تأمنها على أي شيء أمر آخر؟ أوصل النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة إلى كاتب عندك بذات الدين، فانصر بذات الدين تلوية كده. الصلاة الوسطى بالوعظ والعلاقة، بس تتخيلي تتخولي الأوقات اللي بيكون فيها ليه الزوج يقدر ايه يسمع، يعني ده مش مع الزوج بس ومع الأولاد، رحم الله وبالنسبة لحتى الأولاد، رحم الله امرأة أعان ولده على بره، مش أمسك العين في ايه في البيت ده خلاص ده ما تعملش ويه كله طول النهار كلها تبكيت وخاصة العيال من سن ايه المراهقة اللي هو عايز ايه يشوف يعني وضعه يشوف ايه يشوف مكان. لا لا لا ولا لا لا لا لا لا يبيح السفر الا اذا كان بقى هنخش بقى موضوع اللي ممكن مسطرة بقى ده هيبقى ردة وكلام ده ثاني موجود ده احكام ثانية، لكن لا يبيح ال نعم واصطبر عليه واصطبر عليه واتفق ان شاء الله وتاخد ايه الثواب ان شاء الله. اهم شيء انك انت تؤدي ما عليك تؤدي ما عليك، الامر يقول لك واصطبر عليه واصطبر ايه لكن ما معلش عايز مش مستريح وعايز يطلق والكلام ده وهيكون سبب من اسباب الايه الطلاق قد يباح، لكن الاولى لا انت مش فاكرين القصه بتاعت سيدنا عمر رضي الله عنه لما الراجل راح يشتكي له ان زوجته بتعمل وتعلم صفه والكلام ده حاجات احنا حافظينها كلنا كده. فالراجل راح عند الراجل خالص كان فاتحه على طول قد كده، فراح واخد بعضه وراح ماشي، بعد ما خبط راح واخد بعضه وراح ماشي. يلا ده انا جيتك عبد المعين تعين لقيتك عايزك حد يساعد معاك، يعني طب ليه ما طلقهاش؟ قال له ما انا لو طلقتها هيقع فيها مسلم، بعد لو طلقتها الوضع ده هيقع فيها مسلم، والذين يوزون المؤمنين والمؤمنات ما تعتبر ممتازا ويؤمنون بهم ويسلمون على انفسهم ولو كان بهم قد لا انا اشيلها بحالها كده وهي بتلزمني كده واخد ثواب بقى. اخد ايه ثواب؟ بدل ما اخد ايه؟ بدل ما اخد ذنوب واقع فيها ايه؟ مش ازاي اتفضل زي معلش في في في خطا وحرارة زي عربيه تعبانه ولا فيها غش ولا بتاع ابيعها؟ ما تبيعها لمين؟ هتبيعها ازاي ده؟ هتبين له بقى طلاقها وتبقى معروف انها ما بتصليش والكلام ده، لكن هو ثاني حقيقه لما صلح مش عارف صلاه ولا حاجه. الصلاه الوسطى هي ما هي الصلاه الوسطى؟ وضح اراء الفقهاء فيها وما الذي تختاره منها؟ اسئله سؤال يعني. ما هي الصلاه الوسطى؟ وضح اراء الفقهاء فيها وما الذي تختاره منها؟ طبعا الكلام اللي انا بقوله زياده وانتم بتصوروه بعد ما نخلص نصوروه مش مطالبين الا بالمشروع، يعني حتى لما تجاوب لي هتجاوب لي المشروع بس. الكلام الكتير اللي انا بقوله دوت ده يعني كده ايه؟ عشان توضح المساله بس. توضيح المسألة. لا خوات كانوا خلوها صوروا. اتناول خوات مع الشهود المتر. لا معاهم في اخت خبيثة صورته ولا مش فاكر. لو يجوا الجزء الثاني خلوه صوروه وانا حطوه وعرضوا كلهم. لما ذلك اذا ما كانش اجيبه وخلي الفرقة أو حد منكم يصوروا صورة ويسيبوا عنه، يعني حد منكم يجيبوا صوروا صورة الجروب يصوروا صورة لكن الأسبوع اللي بعده يجيبها لها مثلا عشان ما عنديش الوقت ما خدناش فاضل المحاضرتين خلاص ويصوروا يحطوا عند الإيه عند الآخر. ما في حاجات غير المحاضرة كنا قاعدين ها؟ أنا عايز إجابتي في الامتحان لما تيجي السؤال على قد المطبوع، الكلام اللي مكتوب ده الكلام اللي مكتوب ده ها؟ حتى الأدلة مش عايز الأدلة وطبقته الكلام كان بتاعك من حضرتك يا الله ده انا هخلص وبرجع على طول. هطور من كل ده هطور من الجزء ده الجزء الثاني ممكن برضه تصوروه واخد وقت ثاني نتصور ده ثاني جزء ده لغايه ما نروح بس لغايه ما نروح اخر محاضره ان شاء الله. قال تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا بالله قانتين. أمرنا طبعا الآية اللي مكتوبة عندك، لكن هو الخلاف في ما هي الصلاة الوسطى؟ ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف الفقهاء في تعيينها على 10 أقل. هو هياخد عندك إيه؟ هياخد عندك رأيين اثنين بس من العشرة، ده هو مش 10. ها؟ هقول مش عشر هم 17 قول هم 17 ايه قول في المسألة الوسطى ايه هي الصلاة الوسطى على 17 ايه قول هو الكتاب جايب ايه جايب قول اثنين بس جايب ايه قول اثنين بس القول الاول فقال جماعة اللي يقولنا على 10 اقوال او لا هي الاقوال اللي موجودة عندي القول الاول سحيمش عليه هنا انها العصر انها دي العصر وده من المقدمة انا بصدر على المطلوبة هو وهو بصدر ولا الكلام ده هو ده حيكون الراجح بس برضه نقول عشان تبقى عارفين هو ايه من الاول اللي قبل كده مين ده بسرعة كده ابن ابي طالب اللي هي العصر علي بن ابي طالب وابو ايوب وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وابو هريره وابي بن كعب سمره بن جندب عبد الله بن عمرو بن العاص عائشه حفصه ام سلمه عبيده السلمان الحسن البصري ابراهيم النافع الكلبي قتاده الضحاك مقاتل ابو حنيفه احمد داوود بن المنذر كل دول نقل الكلام من واحد اسمه النووي من الشافعيه وابن سيد الناس في شرح الترمذي وغيره ده القول الايه الاول واللي قال بيه زي قلنا القول الايه الاقوى والقول الايه الرابع القول الثاني انه الظفر قول بس الاقوال كده على عشان تعرف انها مساله فيها كلام كتير نقله الواحدي عن زيد بن ثابت وابي سعيد الخدري فكان ابو سعيد الخدري يقول ايه يقول يعني قول الثالث انها الصبح صلاه الوسطى هي غير الصبح وده مذهب الشافعي وبعض الفقهاء وغيره قول الرابع انها المغرب صلاه الوسطى هي ايه المغرب واليه ذهب قبيصه بن زهيبه قول الخامس انها العشاء قيل انه مذهب الاماميه قول السادس انها الجمعه في يوم الجمعه وفي سائر الايام غير الجمعه هتبقى ايه الظهر يوم الجمعه هتبقى هي الجمعه وفي غير الايام الجمعه هتبقى ايه الظهر لان فيها مين تاني هيقول هي الجمعه بس وخلاص ليه في الاسبوع كل يوم واحد ليه في الاسبوع ماشي لكن الراي ده بيقول هي الجمعه في يوم الجمعه في غير يوم الجمعه هتبقى الظهر اللي هي مكانها ماشي القول السابع انها احدى الخمس مبهمه احدى الخمسه مبهمه وده الكلام اللي قال به ابن العربي لان به ابن العربي وانا اخذته في فتوى من فتاوى بريد الاسلام ورجحته واجبت ايه على سؤال بنفس المعنى ابن العربي بيقول انها ايه مبهمه بالايه في الخمس صلوات مبهمه بالايه في الخمس صلوات زي ساعه الاجابه وليله القدر وليه والكلام ده عشان الناس تجتهد انها تحافظ على انها تحافظ ايه على ابن العربي قول الثامن انها جميع الصلوات الخمس جميع الصلوات الخمس تعتبر هي الايه الوسطى كده القول التاسع انها العشاء والصبح العاشر انها الصبح والعصر الصبح والعصر وده الراي اللي مال جنيه كاتب الكتاب عندهم هيقول الصبح والايه والعصر وهو الذي مال مالك الكتاب المقرر وهو قول ابي بكر الابهري من المكي قول الحادي عشر حرف التاسع انها صلاتان العشاء والصبح القول الحادي عشر انها الجماعه صلاه الجماعه وده اللي قال به الموارد من الائمه الشافعيه. قول الثاني عشر انها صلاه الخوف ما صلاه الايه الخوف. قول الثالث عشر انها الوتر صلاه الايه الوتر. قول الرابع عشر انها صلاه عيد الاضحى. الخامس عشر انها صلاه عيد الفطر. قول السادس عشر انها الجمعه فقط. القول السابع عشر انها صلاه الضحى. اللي عايز يرجع للمذاهب دي كلها فاهم قول 17 قول. طبعا ما ذكرش اسماء يعني ما جبتش مين اللي قال الكلام ده ومين اللي قال الكلام بالتفصيل الاقوال اللي قالها بالادله بالردود على كل قول موجوده في حاجه اسمها نيل الاركان نيل الاوصال لنيل الشوكاني في الجزء الاول والشوكاني بقى بيقول قبل ما نخش برضه في الكلام بتاعه والمذهب الاول هو الحق النقص الذي يتعين المصير اليه نحن نروح له يعني ولا يرتاب في صحته من انصف من نفسه واطرح التقليد فيها وجود النظر الى الادله اللي يمشي عليه يكون عنده ايه الحاجات دي كلها ولم يعتذر عن ادله هذا القول ولم يعتذر عن الاقوال الاخرى ما اعتذروش عن ادله يعني ما اعتذروش ما ناقشوش ادله هذا القول ما اعترضوش على ادله القول الاول اللي قالها العصر ولا ناقشوها باي ايه نقش ولم يعتذر اصحاب القول الايه الاقوال الاخرى عن أدلة هذا القول بشيء يعتد به بشيء يعتد به والله صححوا معايا صححوا معايا لأن جاب المسألة كلها من العمق بتاعها ما حدش اعتبر الأدلة بتاعت القول الأول ما حدش ناقشها ما حدش وجه لها مناقشات أدلة القول الإيه الأول إلا حديث عائشة، إلا حديث عائشة رضي الله عنها هو ده الدليل اللي جه ماشي للمخالفين وبيعترضوا بيه على الرأي إيه الأول على الرأي الأول، وما فيهوش إيه مناقشة، محدش إيه نفسه من أصحاب القول الأول لأن النار عاد. تقول إيه بقى؟ السيدة عائشة رضي الله عنها أمرت أيونس، أمرت واحد اسمه أبا يونس أن يكتب لها مصحفا، يكتب لها إيه مصحف، فقال إذا بلغت هذه الآية فآذني، يعني عرفني، الآية دي بعرفني قول لي، عشان أقول لك تكتب إيه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تيجي عندها قول لي، فلما بلغتها آذنتها، أملت علي الآتي، أملت عليه الآتي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، خلي بالكم من الواو دي، على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. بداهة كده بسرعة الواو وصلاة العصر، الواو من العصر والعصر يصطدم مغيرة، فكأن صلاة العصر غير صلاة الايه الوسطى، غير صلاة الايه الوسطى، يبقى اللي قالوا الرأي الأول إنها العصر أقول له لا ده في الكلام، يقول لي لا مش هي الايه، مش هي العصر. فكده ماشيين؟ ماشيين معايا؟ اه. نعم؟ اه. حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الايه العصر. وقوموا لله قانتين. قالت عائشة بتقول يعني ما جيتش كلامنا من عندي، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده مين رواه بقى؟ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. يعني مسلم وغيره وغيره على البخاري وإيه وابن ماجه. استدل بهذا الحديث من قال إن الوسطى غير صلاة العصر. لأنه قال وصلاة الإيه؟ العصر. ماشي؟ لأن العصر يستلزم المغايرة. العصر يستلزم الإيه؟ المغايرة. هذا راجح إلى الخلاف، راجح سر الخلاف أو سبب الخلاف إيه؟ الى الخلاف الثابت في اصول الفقه في القراءه الشاذه، دي قراءه شاذه زي صيام الثلاث ايام بتاع كفاره اليمين، لما اصوم ثلاث ايام مش قادر بقى اتعار ولا قادر ايه لكسوه ومفيش عتق رقبه، هروح اصوم ثلاث ايام، اصومهم متفرقات ولا متتابعات؟ في قراءه لابن مسعود فصيام ثلاثه ايام متتابعه، ودي بيسموها ايه؟ بيسموها روايه احاد. روايه الاحاد دي هيعمل بيها، دي تعتبر قراءة شاذة، هيعمل بيها ولا ما يعملش بيها؟ إذا القراءات الشاذة اللي موجودة دي، القراءات الشاذة موجودة دي، بتبقى مروية برواية أحاد، هيعتد بيها ولا مش هيعتد بيها؟ هيستدل بيها ولا مش هيستدل بيها؟ واخد بالك معايا؟ ففي أصول الفقه بيقول خلاف الشاذ القراءة الشاذة يعمل بيها ولا ما يعملش بيها؟ لأن كلام عائشة رضي الله عنها محدش روى الكلام ده غير هي. فهتعتبر دي كده رواية إيه؟ أحاد. ها؟ ايه؟ مصحف المصاحف الخاصة؟ بس هنعتبرها كأنها بنستدل بيها، ودي قراءة موجودة ولا قراءة شاذة، والقراءة الشاذة دي نستدل بيها الأحكام ولا نستدل بيها أحكام؟ يعني اللي قال إن صيام الثلاث أيام في الإيه؟ في اليمين في كفارة اليمين، اللي قال لازم يكونوا إيه؟ متتابعات. استدلالا لرواية ابن مسعود أن قال إيه؟ متتابعات. وده رأي واستند بتوع الجماعة بتوع الأصول، قالوا القراءة الشاذة دي اللي بتيجي على القبيل خبر الواحد، خبر الواحد تثبت أحكام ولا ما تثبتش أحكام؟ في خلاف في أصول الفقه بالكلام ده، في خلاف فقه بالكلام ده، ده هقول دلوقتي حالا. في أصول الفقه بالقراءة الشاذة هل تنزل من جهة أخبار الآحاد فتكون حجة كما ذهب إلى ذلك الحنفي؟ نزل كأنها أخبار إيه؟ أخبار الآحاد فتكون حجة كما ذهب إلى ذلك الإيه؟ الحنفية وغيرهم، أم لا تكون حجة؟ أم لا تكون حجة لأن ناقليها أو لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. يعني هي قالت الكلام ده بناء زي فاكرين بالضبط موضوع الرضاعات المحرمة، في الرضاعة كان الشافعية أخذوا برواية عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات محرمات ثم نسخنا، ثم نسخنا إيه؟ بخمسة مشبعة، بخمسة ايه رضعات. ولذلك ابن العربي اللي يقرأ في احكام القرآن ابن العربي يشوفه بيرد على الكلام ده عن عائشة او غير عائشة وايه. لو القرآن لو في حاجة منسوخة ما ننسخ من الآية الأول وانتهى نأتي بخير منها او مثلها. لما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآية الثالث فقدموا دي منسوخة، الآية دي منسوخة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فصلوا المجادلة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وبعدين في الآية اللي بعدها على طول نسختها، نسخ التقديم الصدقة بين مناجاة عند مناجاة الرسول. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى نسخت كده، يبقى حكم المنسوخ والنسخ موجود في عدة المتوفى عنها زوج. في الثانية في المصحف بعد إيه بعد والذين توفوا منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. في الصفحة تقريبا الثانية اللي بعدها على طول، والذين توفوا منكم ويذرون أزواجا متاعا من الحجر، كانت سنة. فالنسخ موجود والمنسوخ إيه موجود. فجاء ابن عمرو قال لها طب فين العشرة اللي في القرآن دول؟ فين هم العشرة اللي في القرآن؟ وفين حتى هم الخمسة اللي في القرآن؟ فين هم حتى الخمسة اللي موجودين في القرآن؟ الرضاعات المحرمات اللي بتحرم هي يعني تكون إيه كانوا عشرة والنسخ بقوا خمسة. فين هو النسخ وفين المنسوخ في إيه القرآن؟ ما في رجح البخاري كلهم حط، رجح البخاري المالكية بالذات والمالكية والحنفية قالوا ولو رضعة واحدة ولو ضفة واحدة ولو صعوطة ووجورها ولو صعوطة ووجورها نجد بالأبطالة كما حط في مناخيره أو بالأبطالة كما حط في الحاجة بتاعه، لأن ده حاجة مبنية على إيه؟ التحليل والتحريم. ولما يتعارض الحل مع التحريم يغرض يغرض بإيه؟ التحريم احتياطا بإيه؟ للأنساب، احتياطا بإيه؟ للأنساب. فهنا الرواية بتاعت عائشة رضي الله عنها نثبت فيها راجح الأول أنها تكون حجة كما ذهب إلى ذلك الإيه؟ بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على هذا الإيه؟ وأجاب القائلون بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على هذا الحديث بالآخر. اللي قالوا ان الصلاة الوسطى هي صلاة الايه العصر لازم يرد على الحديث ده، لازم يرد على الحوائل، لما ردوش على الحديث ده ايه يبقى هينقض الايه القول بتاعه. نصحح بس في الايه في الرد، عشان الرد فيه ايه اول رد. ايه رأيك لو جعلنا الواو زائدة؟ ماشي، حافظوا على الصلاة، والصلاة الوسطى صلاة العصر، نعتبر ان الواو ايه زائدة صح؟ هي مش زائدة، لو كان ده قرآن احنا نشوف في حاجة اسمها زائدة في نية القرآن، لكن تأتي من باب التأكيد يعني. من باب الايه؟ التأكيد لما بيجيبوه، ها؟ زي كلمة البائلة يا جماعة امسحوا برؤوسكم. ما هي غاية الآن امسح كل الرأس كلها قال اعتبرها زائدة، قلنا مفيش حاجة اسمها زائدة في القرآن، لكنه من باب هنا بمعنى الإنصاف، يعني انصفوا أيديكم برؤوسكم. لإيه برؤوسكم؟ بتبقى جاية من باب الايه التأكيد. أصلا تعتبر لي إن الواو دي الواو دي زائدة في نهاية الحديث، وده مش في القرآن ولا حد، ما بقاش في الحديث بتاع إيه عائشة، لأن تجاوب الخبر إيه بخبر أحد. أنت الواو زائدة في ذلك على حد، ومش ده ده له نظير في القرآن كتير، له نظير في القرآن كتير. تأتي الواو ولو شلت الواو يمشي ليه معنى؟ يمشي ليه معنى؟ بس بيجيبها لحد إيه التأكيد؟ بيجيبها لإيه التأكيد؟ زي قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شيل الواو ليكون من الموقنين، ها ماشي، بس جاب الايه للتاكيد. ايه ثانيه قوله تعالى: وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست. شيل الواو يبقى ليقولوا درست، هي ايه جايه للايه؟ طب هو جاي للتاكيد، جاي للايه؟ للتاكيد. فكان هنا في الايه في الحديث مش عايز الواو تبقى زائده، مش عايزها زائده، خليها يا عم انت زعلان. وده في حاجه زي ده في القران، فبتتكلم على مزاجك، ما عندناش حاجه زي ده. اقول لك من التاكيد، اقول لك على سبيل الايه التاكيد: ان مع العصر يسرا، ان مع العصر يسرا. ده في وعد غلطه مطبعيه شيلوها، ها؟ اول ما تقول العيال كده ده في واحده غلطه مطبعيه شيلوها، ان مع العصر يسرا، ان مع العصر يسرا. قلت لي ايه؟ بس باب الايه التاكيد، عشان لم يغلب عصر ايه يسرين، لم يغلب عصر يسرين. طيب ما تعتبرهاش زائده ولا حاجه، قال ألا تكون الواو زائدة ولكنها تكون، خلي بالك من جاي، تكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى، عطف إحدى الصفتين على الأخرى. الصلاة الوسطى، صلاة الوسطى صفتها إيه؟ اللي هي صلاة العصر، فبعطف الإيه؟ الإيه؟ كأنها صفة من صفة صلاة الإيه؟ الوسطى عليها، فبعطف الحاجة اللي هي صفة على جملة الصلاة الوسطى من صفتها إنها صلاة العصر، فبعطف إيه؟ على صفة على الايه؟ على الموصوف ده، اللي هو الموصوف بالايه؟ بالوسط. ويبقى كاني بقى ايه باكد برضه عليه. اذا ما تعتبرهاش زائدة ولكن اعتبر باب العصر بتعطف احدى الصفتين على الاخرى، وهما الاثنين لشيء واحد. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يبقى اعطف صلاة العصر الوسطى، اللي هما الاثنين بمعنى واحد من باب التأكيد. عندك دليل على الكلام ده؟ اللي ممكن يجي تعالى شوف بيت الشعر ده. شوف بيت الشعر ده موجود في الايه؟ في الاشعار العرب. الأشعار عن العرب يقول إيه بقى؟ أقر عليهم أكروا عليهم في الحرب يعني أكروا عليهم دم ولبانة دعلجا ولبانة إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحمة إذا ما اشتكى هو بيقول إن الحرب بكر عليهم راجب الحصان بتاعي راجب هي الحصان بتاعي اسمه دعلج اسمه دعلج حصان بتاعي اسمه ايه دعلج للحصان كله صح؟ ايه اللبانة دي اللي هي صدر الفرس يبقى هو بيكر عليهم بالفرس وبصدره طب هو صدره من اليمن الفرس ها؟ لان هو الصدر بتاع الفرس وهو داخل كده بالله هتلقى الايه الطعنات والايه والضربات يعني ممكن ما يضربش الفرس من ورا ولا من جنب ولا حاجه يضرب من ايه من الصدر وهو داخل ايه وداخل عليه فكان ده من باب الايه التاكيد ان الفرس ها هو ده يبقى الحته دي هي اللي هتلقى الايه الطعنات ودي بقى موجود في ايه في زي دي ماشي الشيخ قال عندكم بقى يعني الحديث بعد كده خلاص خلصنا من الكون الاول انها الصبح واحد لما ورد اشهر الاقوال عندك ده عن الشباب اختلف الفقهاء في تعيينها على 10 اقوال او اكثر قال جماعه منهم الشافعي وغيره وهي صلاه الصبح لما فيها من المشقه ولان تدخل على كثير من الناس ومن قال بهذا عمر ومعاذ بن جبل الى اخر ومالك والشافعي جمع كثير من الفقهاء والمحدثين وهذا هو الراجع على صلاه العصر من صلاه الايه العصر وقد رجح كثير من المحققين هذا الراي الاخير احنا قلنا عليه كل العدد احنا قلناه ده ان النام ايه العصر لورود الاحاديث الصحيحه الصريحه بذلك الاحاديث جايبها صحيحه عندك بس انا ليا كلمه بس في الحديث الاولاني اللي هو جاي معايا الكتاب بيقول ايه ما رواه مسلم واحمد وابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب حبسونا عن الصلاه الوسطى حبسونا المشركين حبسونا عن الصلاه الوسطى ملا الله بيوتهم وقلوبهم نارا فين هي صلاه العصر حبسونا عن الصلاة الوسطى فين هي صلاة العصر دائما في الحديث ماشي ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارا انا بقول له فين في الحديث ما يدل على ان الصلاة الوسطى هي صلاة ايه العصر اين في نص الحديث صلاة لذلك فنص الحديث الصحيح فنص الحديث بكميل يعني عن ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الليل العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأوا قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس برضو ما هيش الوسطى هي إيه لكن الرواية الأولى نعم اللي هي الوسطى نعم كلهم احنا قلنا خلاص لعيال دي بنرجع لهم بقى في ايه بقى اللي ما احنا بنقول بس نقول عشان هو نسيت ان احنا الاقوال بقى اللي ذكرناها كلها دليل على ايه؟ لما تكون اللفظ بيحتمل الاجتهاد اللفظ بيحتمل ايه الاجتهاد؟ لان في روايات في الحديث ماشي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى ايه هي الصلاه الوسطى؟ ما فيش في المصحف قال انها صلاه الليل العصر يبقى دي بقى دي محل ايه الاجتهاد بقى؟ اللي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر واكيد الاقوال الثانيه بس انا جبت التفاصيل عشان تاخد من وقت كتير عندهم ادله على انها اللي بيقولوا على يقول المغرب بيقول كذا بيقول كذا كل واحد بيقول يتصدر ولكن مردود عليه ده بيدينا ايه بقى؟ بيعلمنا حاجه ان احنا طالما الامر يحتمل كل واحد يقول هو وجهه نظره برام يعني ابن العرب معناه معروف ان الانسان من اصلص ما يكون زي المحب لكن وانا بقرا له الكلام اللي قاله وانا بكتبه في الفتوى اللي انا قلتها انها مبهمه صلاه الوسطى مبهمه لاجل المحافظه على كل الايه الصلوات ما تكلمش عن اي راي من الاراء وقال فيه اي حاجه ما بتفهمش ولا انت مش عارف ايه ولا انت ما قريتش ولا انت عارف حاجه ولا اختلف الدكتوراه ده غلطان وخلي بالكم يا جماعه موضوع الفتاوى اوعى مثلا انا اكتب فتوى تقول ده الفتح ده كذاب او علي بن جمعه او فلان اللي ثاني بيقول تقول ده كذاب ما فيش كذب في نيه الفتاوى يا جماعه تقول غلط تقول غلط في نيه الفتاوى خطأ في الفتوى هذا ادب ايه ادب العلماء مع بعضهم البعض لما يكونوا علماء ويتكلموا مع بعضهم مش زي في التلفزيون بنطلع الجزء ونحط الجزء من الكلام ده لا او زي في الشغل فتوى اسمعها عشان مش عجباني جه على مزاجه بحمار ده ما بيفهمش حاجه ده لدرجه افتراض غلط ما بيفهمش حاجه غلط زي الدار المطار بتاع السواقة دي بدها له 20-30 جنيه ما ينفعش الكلام ده. نقطة صغيرة كده نقطة عشان بكرة هتبدأ هنا دورة بتيجي بيجوا الصبح الجماعة الخطباء اللي بيخطبوا على المساجد بيدوهم دورة تدريبية بنديهم حاجات عامة مش فقه أنا بديهم تفقه عامة يعني إيه أساس الفقه ونشكته ومدارس اللي فيه والخلافات بتاع الفقهاء وأسباب اختلاف الصحابة واختلاف الفقهاء وبعض المسائل المعاصرة زي الزواج العرفي مش عارف المراحل البديلة مش عارف حاجات كلها تشتغل 4 أسابيع و5 أسابيع. فواحد في الدورة اللي فاتت دي شلت الدورة من الأسبوع اللي قبل اللي فات وهتبدا بكرة إن شاء الله دورة الصبح. فقعد يزن على المحاضرة مؤلفاتك مؤلفاتك كل يوم ما ينفعكش مؤلفات ما ينفعكش مؤلفات المؤلفات ما ينفعكش ده احنا بنبتدي ابحاث ايه ترقيه وبتبدا ايه ابحاث للترقي في مستوى مساعد وبتبدا دي حاجات ايه حاجات متعمقه يعني انا مثلا كاتب مثلا منهم بحث مثلا في المياه مثلا في المياه اللي احنا خدناه اللي في كام صفحه بقى معلومه مثلا في 100 صفحه 150 170 ايه صفحه وطبعا فيها كلام كتير وحاجات ايه يعني لان بتكتب ايه اساتذه وهو بس بيشوفك انت قادر عليه على استعراض المساله واستعراض الادله وبتناقش الادله ازاي وهتوصل للترجيح ازاي الناس على تطمئن يعني بعد ما خدت الدكتوراه اطمئنوا عليك تقدر تقعد تكلم الناس والكلام ده مظبوط ولا لا بالنسبه لايه الترقيات ثم ما تنفعش قال لا لازم تيجي لنا كذا تيجي لنا كذا فانا طول المحاضره شيل ايه كتب وانا جيت رحت جايب ثلاث ابحاث اسمها هدايه المريد الى معرفه احكام جزاء الصيف الناس اللي بتروح الحج لو قتل حاجه لو عمل حاجه وجايب كل حدود الحرم من هنا ومن هنا مكه والمدينه والاحكام المقرره واحكام بتصير ومتعلق بيه وعشان تبقى الناس ايه عارفه وكتاب حاجه اسمها المياه واحكامها وكتاب ثالث مش فاكر هو ايه حاجه اسمها بيع الجزار او حاجه اللي هو البيع اللي بيسموه في الشارع شروه بيشتري شروه دي احكامها ايه يا سلام دي لها احكام بيع الشروه دي لها احكام يعني فجبت الايه وواحد وواحد اللي هو بيعلي راح واخدهم المدرج طبعا مليان فجي بقى ثاني او لا لازم تجيب لي طرق استقرار في اخر محاضره عموما طب هي فين؟ قلت له في مكتبه المحشر على ثروت ولا ثروت ثروت وفي اللي موجود معاك في الكليه قال خلاص انا جاي لك الكليه اخد من ايه؟ تديني الايه اللي موجود معاك قلت له على عين وعلى راسه روح 3 و4 من الساعه ايه؟ في الليل يوم الاثنين بالليل بيتصل عليا بقى الساعه ايه؟ الساعه 9 الساعه 10 بالليل ايوه يا دكتور انا الكلام اللي قلت لك ان انا اجي لك ايه؟ اجي اخد الايه الكتب انت بكره موجود ان شاء الله بكره الساعه 10 طب بس يعني انا عايز حضرتك سؤال يعني شايف حضرتك ان ايه ان الكتب هتستاهل المشوار يعني عشان انا باجي بقى وفاكر ان بقى بيتكلم واحد يعني هندي ولا جاي من تركيا ولا حاجه اصلا انا باجي من اصيح يعني ساعات بوصل الناصر قلت له لا ده اصيح يا الله تيجي نصيح حالها لا لا لا ولا تستاهل حتى لولا ان فيها قال الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم واقوال الفقهاء ما تستاهلش الورق اللي مكتوب فيه. لا لا اوعى ولا تغلب نفسك ولا تيجي حتى احتمال ان ما اروحش بكره. احتمال ان ما اخش بكره. انت بقى اللي هتسال وتقيمني بقى ده الابحاث دي 5 ابحاث ولا 6 ابحاث 5 ابحاث وانا رجعت عشت فيه 15 استاذ قريب الابحاث. 15 استاذ قريب الابحاث. اللجنه العلميه اللي موجوده تجيب 15 استاذ بيتعرض على ايه الابحاث دي بيقعد يقرا كل واحد يكتب ايه تقريره ويجمع ويدي درجات ويجمعه ويرسم متوسطات ويعمله وبعدين يقول اخر الراجل ده يقعد اقسم بالله في بحث مرجعيه المستضيف بحث مرجعيه في اخر السياسه النقديه اللي اتخذها الدوله على تغير سعر الصرف اللي موجود في نيه السوق وكتعارض مع مفتي جمهوريه مصر الاسبق دكتور ناصر فريد واصل والدكتور ناصر فريد واصل استاذ رئيس اللجنه العلميه اللي قاعد قدامه والراجل اتصل على الحمد في بقيه اللجنه قال لي انت مش هتطلع من تحت ايدي مش هتطلع من تحت ايدي لان انا كاتب ضد الكلام اللي هو كاتبه تماما في موضوع الربا في البنوك والايه والكلام ده كله لان هو بيجيز الفايده والحاجات دي كلها قال لي مش هتطلع من ايدي والراجل بقى انا عليك لقيت اللجنه والراجل قاعد والدكتور الشيخ نصر قاعد والراجل مستند قال لي قاعد كل شويه الراجل يقول على وشه والشيخ قال لي يقول انت جبت الكلام ده منين؟ قال لي راجل ايه وده غير الظروف يعمل لي كده صراحه قلت والله ده انت اتكتب لك عمر الدين كده مش عمر يا مولانا احنا نقول بس بايه؟ اللي موجود قدامنا في عصر الدين والفقه فالشيخ بقى جاي يقول لي ده تستاهل يلا يا جماعه يلا الاصح عندي ان الصلاه الوسطى هي صلاه الصبح وصلاه العصر في الكتاب اللي موجود معاكم هو الكتاب اللي موجود معايا ما جبتوش طبعا النهار. هتلاقوا بس في اخر صفحه 146 بيقول وحي عندي اللي هو مؤلف الكتاب ان هو خد انها صلاه الصبح وصلاه العصر هو كل اللي احنا قلناه. بس انا بقول لك خلي بالك لما تيجي تقراه هتبص في الصفحه الثانيه صلاه الايه الصبح وصلاه الايه العصر الاثنين. هتيجي في الصفحه الثانيه هتيجي في السطر 1 2 3 4 5 6 السطر السابع اختلف الفقهاء في تعيين الصلاه الوسطى وكان اشهر الاقوال ما قدمنا هو قدمه من انها الصبح او العصر. ما الصبح والعصر قال الصبح او العصر يا دي يبقى هنا قال غير ايه غير اللي قاله ايه غير اللي قاله ايه الخلاصه انها العصر انها ايه العصر خلاص قربنا اهو لو الراجل مثلا بتاع لو الراجل بتاع يوم الاربعاء ده اللي هياخد مكاني يوم الاربعاء يعتذر انا على استعداد ان انا اجي لكم وابلغوا الاخوه هنا ما يسجلوش اسمي يعني على حاجه مش عايز بدل عن المحاضره دي يعني انا صار ان انا اجي الاربعاء عشان تديني خبر من قبلها بايه يوم الاربعاء عشان ابقى عامل حسابي لما بكون في الجامعه يكون الكتاب موجود معايا. انا على استعداد لو هيعتذر مش هيقدر يجي لان عنده حاله وفاه لو مش هيقدر يجي الاربع اجينا برضه الساعه 7 وما يسجلهاليش. ها؟ هو يعني ممكن مش انتوا بتبقى عندكم الاثنين؟ عندكم الاثنين يبقى هو يتصل مثلا بالدكتور يشوف هيجي ولا مش هيجي فاتفضل حضرتك لما تقولوا هنا هو يتصل بالايه بالدكتور؟ يشوف هيقدر يجي يوم الاربع ولا مش هيجي؟ مكان اللي هو مكان ده. ها؟ ما انا معرفش بقى هشوفه ولا طالع ولا مش هشوفه انا وافكر وادور مش هيجي انا جيها برضه مفيش اي مشكله عندي عشان بس نمشي شويه يلا بقى حكم ترك الصلاه. حكم ترك المساله مهمه جدا بقى اللي هو ايه؟ هقول ترك الصلاه لا مش هتصلي ما انا مش هتصلي ولا تمشي على ده تمشي على ده حتى وانا الصلاه بقول عادي نعم ها؟ صوت الوسطى يعني؟ انت خد بالراي ما انا خد بالراي الراجل اللي هيقول عليه خلاص انا العصر؟ حافظ عليها لان في حديث النبي عليه الصلاه والسلام من صلى البردين دخل الجنه والبردين اللي هم العصر والليل والصبح لن يلج النار محدش هيدخل النار اللي حافظ عليه العصر والايه والصبح العصر والايه والصبح بس هي العصر عشان تبقى بقى بتاعه العمل والكلام ده كله وفي ادله موجوده عندك ايه؟ حكم تارك الصلاه على اداء ان ما عصر زي المغرب وتاذن الوقت بتاعها وقت الوقت الموسع ده معقول في الاوقات دلوقتي ان شاء الله الموضوع اللي بعد حكم تارك الصلاه على طول اوقات الصلاه وهنقول الاوقات الوقت منين لفين؟ الوقت الاختياري هيكون منين لفين؟ يا جماعه هنتكلم بقى الموضوع في الاصول على اوقات الصلاه والوقت هيتقسم لقسمين عن وقت اختياري وقت ضروري. وقت الاختياري اللي هو بتاع ما يؤدي الى ان يرفع على الصلاه الثانيه ما يرفع الطهاره بركعه واحده لان تاخير الصلاه الوقت الضروري الى الاصحاب الاعضاء الى الاصحاب الايه الاعضاء المحافظة عليها انها ايه تؤدى ما تغلبنيش النوم عليها ما يغلبنيش الشغل عليها لانها بتيجي بعد مجهود وبعد عمل الايه عمل اليوم وبعد عمل الايه اليوم. حكم تارك الصلاة السؤال ما حكم تارك الصلاة منكرا لها وهل يختلف الحكم لو كان تركه لها تهاونا وتكاسلا وتشاغلا متهاون فيها وما عقوبة كل منهما وما عقوبة الجاهل ايه وعقوبة الايه الكسلان ايه. اذكر اراء الفقهاء مع الاستدلال لما تصل طبعا هي هتيجي طيب هيبقى كبير كده ما تجيش من ايه بالطريقه بس لو لكم طريقه ايه ممكن السؤال هيقول لك بس اللي تاريخها جحود او اللي تاريخها كسل اديناها لبعض الفقهاء لانه كاسل مثلا دليلك على كده ايه وكيف هترد عليه. بس تارك الصلاه ممكن لفرضياتها غير معتمد وجوبها كافر مرتد ممكن لفرضياتها مفيش حاجه اسمها صلاه يا ابن واقيم الصلاه وقت الزكاه لا انا اصلا مش معترف بالكلام ده قال لي بقى ليس بعد الكفر ايه ده خلاص هيقول لي يعني ايه وجه نظره هيقول يعني لا تجري عليه احد الاحكام الشرعيه مرتد مرتد وحصل على الانتفاض هيعتبر كافر مش هتجرى عليه الاحكام الشرعيه. هنقول دلوقتي الاحكام الشرعيه ايه؟ ليس له من حقوق مال المسلمين فلا يرث لو حد زوجته مات او ابنه مات او ابوه مات او امه مات مش هيورث خلاص لانه مختلف الدين خلاص ومن موانع الرث اختلاف الدين هو اصلا حتى لو يهودي ولا نصراني مش هيرث هو اصلا مش له يهودي ولا نصراني لا يهودي ولا ايه ولا نصراني فلا يرث ولا يورث لو مات هو محدش هيورثه محدش هيورثه ما المال هيروح فين؟ هيروح فين لبيت مال المسلمين؟ هيروح الخزانه العامه لدين الدوله عند وزير الماليه شادري باشا مهادر ولا اسمه ايه؟ ولا يصح بالنسبه له ان كان رجلا ان يتزوج مسلمه ينفعش ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين ايه؟ سبيلا ومفيش اعظم من سبيل بتاع ايه النكاح الشهاده وان كانت امراه فلا يصح ان يتزوجها مسلم لان منهج دين اصلا يهوديه ونصرانيه ماشي لكن ايه المنهج ده مش لو كانت واحده يعني منهج دين كده خالص اذا مات لا يغسل وانا عارف ان الاذان هتترفع دلوقتي حالا ولا يكفن فصلوا عليه حقوق الانسان هتشتغل دلوقتي حالا ولا يصلى عليه ولا يغسل في مقابر المسلمين. واحد واحد رفع لي السنه اللي فاتت سماعه سنين في الرحاب وقالت لي امال هنعمل فيه ايه؟ كنا هنسيبه للطير ياكل والكلاب تاكله وبتاع ابيض ازاي؟ ده مش عارف ده وازاي والكلام ده والناس ولا ده مش نفس دي مش نفس والكلام ده والله ده اللي عندي واللي قال عليه الفقهاء اللي مش هقدر ازود عليهم ولا كلمه تقدر انت اجيب لك الكتب الصفحه وتروح مدخله وتغير الصفحه فيها تقول ده يصلى عليه وده يرحم عليه ويرسله في مقابر المسلمين والكلام ده كله ولا انت رايك ايه؟ هياخدوا ست امهات وهيستخدموها ويغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدخلوا بقى يمثل ويصلوه ويصلوا عليه ولما الناس من عندهم يمثل يعملوا مثل ويصلوا عليه ايه المشكله؟ زي ما قلنا مش عارف ان النصارى شهداء ولا مش شهداء انا ما يخدمش انا وهياخد مني حته النصارى اللي مات ده شهيد ولا مش شهيد واللي اتقابل ضد الشهداء ده مش انا واحد فيه حقيقي يتحمل في المكان. طب يا حبيبي هم اصلا بيعتبروا نفسهم هم اولى رجاله منا. اللي هيحصل بينه وبينهم وبين اليهود والنصارى والمجوس والكلام ده كله هو الله تبارك في النهار هو اللي هيحصل بينه يوم القيامه اللي ماشي على حقه الشرفاء هو اللي هيشاركك في البتاع في الجنه ولا هياخد منك حاجه. هم بيعتبروهم شهداء وبيعتبروا الموتى اللي من عندك اللي اتقتلوا بدون هم الشهداء. لكل واحد له ذوق فكره خلاص. فمش عايزين نشغل نفسنا بقى بحاجات مالهاش لازمة، نهمل المرتاحين ولا ما نهملهمش، نعمل ولا ما نقولهم ولا ما نقولهمش، ده موضوع غير ده خالص. في حاجة اسمها ايه تعالج. ما واحد داخل عليا في أول أمس بيقول لي أنا بقى بقول لي حاضر. واحد من ام سي مصر في برنامج الأسبوع اللي جاي ده أهوت واحد هتيجي ونقعد نتكلم ونتناقش في بعض الحاجات. فبس الامتحان الأول يعني. الامتحان ليك الأول. قال لي بس هنعمل بنوع من البروفة كده. يعني البروفة تكون قبل الزمن. قال لي لا دلوقتي. يعني في ايه؟ قال لي احنا بنغسل رجلينا ولا بنمسح عليها؟ القصة اللي احنا قلناها بقى بتاعت القراءتين وارجلكم ولا وارجلكم والكلام اللي احنا قلناه. قلت له الشيعة دي ما بيها بيقولوا تمسح عليه رجلين هو بالخيار بنمسح ولا يغسل؟ على قراءة الايه؟ الجارة في الايه؟ في الايه معصوفة على الايه؟ على الرؤوس تبقى ممسوحة. لكن بقى بيقول الفقهاء لا تتغسل. وهنعمل في قراءة الايه؟ الجارة المكتبة لما نكون لابس الخوف. راح ناظر بقى عليا بقى اللي هي بقى الثانية بقى اللي جاية دي الطعم الأولاني. ثانية بقى لو واحد يهودي والنصراني مات نقول الله يرحمه ولا نقولش الله يرحمه؟ هو أقول له تعالى تعالى في سورة فاطر الآية الثانية ولا الثالثة ما يفتح الله للناس حد يقدر يمسكها ولا ممسك له فلا مرسل من بعد اترحم عليه الله يرحمه وخذها يا حبيبي من قبيل التعايش اللي احنا موجودين معاه وبعدين الامر المفوض لله يعني لما تقول لي فتح الله يرحمه ويرحم عليه والراجل كان ما يعرف بقى ربنا هيرحمنا ما دخلش لا قال شكرا شكرا وان شاء الله هنتصل او نعمل قلت له شريف يعني الكلام ده مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر الكفره وقال يعني اذا مرضتم عليه فبشروه بالنار طبعا عشان بس النبي طبعا عشان بس نوصل من ثلاث وستاشر ده ده أهم من الله من كل قول هم اللي كانوا النبي عليه الصلاة والسلام وجرحوا في القليل وقالوهم رأيتم وعلمتم وعلمتم من الكلام ده كله أي كفرة كفرة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة مش لما دخل المدينة مش عمل معاهدة عمل معاهدة ولا لا اللي هي بتدرس العالم كله دلوقتي إن اليهود والنصارى والمسلمين في المدينة أمة على من عداهم أمة على من عداهم لان احنا بقى بندخل بقى بنضغط العهد والكلام ده كله والنقطه بتقول يا ايها الذين امنوا اتخذوا اليهود والنصارى اولياء مش هم اللي قال عليهم ده ينهاكم الله عايزين يقاتلوكم في الدين مش هم يا جماعه متخيل تلوكوا بعضها حكم ذلك الطرف وذلك الطرف يلا والله لا تشوف يعمل ايه؟ يعني اللي يعمل اللي يصلي وبيمثل والكلام ده فيبقى اسمه انا بالنسبه لي مش الكلام ده حب الإسلام قال لا يغسل أدمتين وتتحمل أنت الوزن بتاعه وتتحمل أدمتين طبعا لأن الحكم موجود هو الحكم موجود ياخدوا أهل يغسلوه يكفلوه الأهل ما يلزمنيش أنا نعم أيوة احنا قلنا ده أخر لمدات يا جماعة جماعة ده ممكن ما فيش حاجة ده كافر كفر خلاص وبعدين مش هنصدر عليه الحكم ده مش هنصدر عليه الحكم ده بكافر ده بعد ثلاث أيام لكن ناخد في الكلام كلام هرش اللي بعد ثلاث ايام وتكشف له شبهاته زي ما كشف للمرتدين زي ما كشف للمرتدين عن ايه عن الزكاة مفيش حاجة بفضل النبي خلاص مفيش حد بعد خلاص لو مات قبل ايه؟ برضه هيطبق عليه انه خلاص ما هو هيطبق عليه طيب الحاكم ان يأمره ايه؟ لا حتى لو مسح مش هروح وعلى الحاكم ان يأمره بها فيصرى فيها وإلا قتله كفرا على الحاكم أن يأمر بها وإلا قتله كفرا وإلا ولا يحشر طبعا عن كتب كاتب بقى يحشر مع مين ومع قارون هل والكلام ده كله ويحشر مع قارون ايه؟ أقول إذا إيه شغلت مش عارف الرئاسة يبقى يحشر مع قارون شغل المال يحشر مش عارف مع قارون عشان بس من ايه؟ نخش الأهم ده أنا أستغفر لي إيه؟ رأي رأي أنا كده عبد الله إذا الأحاديث صلحت بكفر الأحاديث التي صلحت بكفر عندك بين الرجل وبين الكفر تركه الصلاة بالنسبة للي ممكن لا كلام ده كله عشان بس خلي بالكم الأحاديث كلها هنتفاجئ دلوقتي بين الرجل وبين الكفر تركه الصلاة لا قال لا جاحد ولا كسلان ولا اي حد خلي بالكم الحته دي تحتها خالص الحديث ده بيقول العهد الذي بيننا وبينه يعني وبين الكفر الصلاه فمن درجاها فقد كفر على عموم الخلاص العهد اللي بيننا وبين عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه الصلاه من بين بنود العهد ده هي الصلاه بينه وبين الكفر يدخل ويصلي خلاص كل الذين كفروا ان ينتهوا عن كفرهم ويدخلوا معانا ونقيم حدود الله والشرائع والصلاه والكلام ده خلاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاه يوما فقال من حافظ عليها كانت له كذا كذا وكان يوم ومن لم يحافظ لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاه وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف وهيقول لك بعد كده في الفقره اللي بعدها لماذا ذكر هؤلاء ذكر كل واحد اللي بيشتغل بالرياسه اشتغل في الوزاره اشتغل مش عارف ايه يبقى لو هو شغلته الوزاره بتاعته اشتغلوا وكاله الوزاره اللي اشتغلوا جمع الفلوس اللي اشتغلوا فكل واحد يشغل يحصل مع اللي شغل ماشي اللي شغلها الرياسه والمناصب يبقى يحصل مع مش عارف مع همام اللي شغلها الاموال يبقى يحصل معاه مع الرؤوم المهم الحاله الثانيه بقى خلصنا من الاولانيه تاريخها ممكن اللي هي الثمره الكبرى اللي وقع فيها كم من الشعب كم من العالم وكم من الشعب المصري ذكر من تركها كسلا هي الحاله الثانيه اختلف الفقهاء في من تركها كسلا وتهاونا وتشاغلا وهو معترف بوجوبها هو معترف بوجوبها كل حاجه عليا ولا بس بس مش فاضي والله انا تعبان انا يعني كده حسب الظروف يعني ده متهاون يعني الوقت اللي يسمح انا بصلي هتحافظ الكليه ولا تصلي؟ الوقت اللي انا فاضي فيه اصلي لما كنت حافظ عليه اختلف الفقهاء فيه على النحو التالي الرأي الأول قال الحنابلة هو كافر كسلان متهاون مشغول عنها الحنابلة قالوا هو كافر اللي بيقول عليهم الراجل أحمد بن حمد ولا ليه حمامة الامام احمد بن حنبل ما جابش الكلام ده من دماغه مش من عنده هو، استند الى ما روي عن علي بن ابي طالب، ما روي عن علي بن ابي طالب، يعني علي بن ابي طالب بيقول اللي بيتركها كهل وتهاون وتشاور كامل. وعبد الله بن المبارك واسحاق بن راهويه هو وجب لبعض اصحاب الشافعي، وهو وجب لبعض اصحاب الشافعي ان اللي هيتركها كهلا وتهاونا وتشاورا هيبقى كامل. غير كده ماشي؟ الجمهور ما عدا دول، ما عدا دول قالوا ايه بقى؟ هو فاسق، هو فاسق اللي يتركها وتهاونا وايه وتشاورا. والفسق معناه ايه؟ هو الخروج عن امر الله تبارك وتعالى. الا ابليس كان من الذين فسق عن امر ربه، خرج عن طاعه ولي الامر. دول الجمهور دول اللي قالوا ان فاسق انقسموا الى رايين، انقسموا الى ايه؟ الى رايين. الراي الاول مالك والشافعي قالوا انه فاسق ولا يغفر، ما يغفرش، ولكنه يقتل، يقتل ايه؟ حدا، وهيقتل بالسيف، وهيقتل بايه؟ بالسيف. يعني ياخد حد عقوبة ايه؟ الزاني المحصن، يدوك الزاني المحصن بفريق الحجارة، ده هيقتل بالسيف وهيقتل حدا. والاثر المترتب على قتله حدا ان الاموال بتاعته هتروح للورثة تروح، لان انطبق حد ايه؟ حد عليه، هيغسل ويتكفل ويصلى عليه ويدعيله، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لقد تابت توبة لو تابها اهل 70 من اهل وتعالوا. الثاني، الرأي الثاني في رأي جمهور الفقهاء اللي قالوا الفاسق اللي هو أبو حميد، أنه فاسق ولكنه لا يكفر ولا يقتل، ولا إيه؟ ولا يقتل، بل يحبس ويعذر حتى يصلي، يحبس ويعذر حتى إيه؟ يصلي. لغاية كده ماشي؟ طيب، الحنابلة أدلتهم على كفره إيه؟ الحنابلة أدلتهم على إنه كافر إيه؟ لطريقة كسل وتهاون وتشاور. بس هو هتطلع حد بره يقول له انت كافر وانا واخد راي الحنابله؟ لا لا يا جماعه، ان ده حاجه اسمها برضه بنتعلم حاجه، ان ده ينكر المختلف فيه، ودي الطمه الكبرى اللي واقع على الناس كلها. يا ابني الحلال فيه راي، ما انا مش مربي دقني، انت كده كافر. يا ابني اللحيه مختلف فيها بين ثلاث اراء، الوجوب والسنه والنهي، الوجوب والسنه والنهي. ابويا وامي قالوا لي احلق دقنك والا مش هنعرفك وعن الدنيا، وانا بحب النبي عليه الصلاه والسلام، واللحيه واجبه. يا ابني جبت الوجوب منين؟ جبت الوجوب منين؟ ده كل الادله اللي جت فيها الخالفين والمجوس. طب المشركين والمجوس بيصدقوا لحول راس قد كده ماشي؟ طب اللي يقول بتاع المشركين دلوقتي بيصبغوا شعرهم، احنا ما نصبغش؟ ما قال ان يقص اصبغ واعمل بس ما يكونش في الايه؟ بالسواد وغيره. يبقى الامر متردد بين الوجوب كله وبين الناس. ما اعملش انا بالواجب واعمل بالسنه يكون لي كافر. وانا اللي مودي الدنيا الداهيه ومفهمنا غلط. احنا بنخلط بين الاحكام التكليفيه، بنخلط بين الاحكام التكليفيه الخمسه، الواجب المندوب المباح المكروه الحرام، ها؟ بنخلط بينها، بنخلط ايه بينها؟ يلاقي الواد الصغير قال كده يقول له حرام عليه، والله يا ابني حرام. مين اللي قال لك حرام عليه ايه؟ ما ينفعش يتوجه عليه بالتحريم. ماشي؟ المهم واستدل الحنابلة بالاحاديث المتقدمه اللي العهد اللي بينه وبين الراجل وبين الكفر ترك الصلاه، اخذوا ظواهر الاحاديث، اخذوا الاحاديث على ظاهر، اخذوا يعني ما عندهمش تاويل. وده المذهب اللي ماشي عليه فين؟ في السعوديه. المذهب اللي ماشيين عليه فين؟ في السعوديه. اللي واخدين المذهب اللي ماشي عليه احمد بن حنبل بالذات، انه بياخدوا الاحاديث على ظاهرها. وده اللي كانوا عاملين زمان الناس في لجنه زمان مع ابن باز عليه رحمه الله، فما عندوش حاجه اسمها ايه؟ انها التاويل بتاع النصوص. يا الله ما هم طايقين يعني له يد. احنا الجماعه اللي بسطوا في العقيده له له يد وليس ليس كمثله شيء. هم يقول لا له يد. لا هو له يد. حقيقة على الحقيقة عندهم. ولذلك الراجل هم قاعدين قال له اذا يا مولانا، الراجل المصري اللي قاعد في الاجتماع معاهم قال له اذا انت يا مولانا ابن باز هتدخل النار. تدخل ان الايه بتقول من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وضل السبيل. ازاي بتقول ما هو الايه على ظاهرها؟ خد على ظاهرها، هتخد على ايه؟ على ظاهرها. فهم ما عندوش تاويل للاحاديث اللي احنا قلناها دي، بين الراجل وبين الكفر بس الصلاه، طلعت الصلاه ليه؟ طب اتقال اتخرج ليه؟ كاتل ايه كاتل على طول. خلاص انا ايه خلاص انا ايه ما شاء الله. طب من عندي قصد ما تصرف جاي. طب انا تصرف جاي حرفات. صرف الحديث. اما في الاحاديث الان بين الرجل وبين الصوف صرف الصوف. نعم. صرف ايه؟ يعني قوة. قوة. قوة. قوة. من ايه؟ سبيل او حسنه هذا التفكير ابدا. فلو اعلى المنبر اكثر والسماوات هو الذي يمين. ماشي مورد. ماشي. حمل الجمهور هذه الاحاديث على من تركها منكرا فرضيتها. الجمهور حمل الاحاديث دي اذا استدل بها من حملها على الظاهر او لا. ده هي بتأول عندنا على من ايه؟ على من حمل على من ايه؟ من ترك او انكر فرضها. او ممكن تؤول هذه الاحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الايه؟ الصلاة. فمن تركها فقد كفر اي انه مستحق بتركه الصلاة عقوبة الكافر هو الخاسر. مش كافر هي يستحق مش كافر هو يستحق عقوبة الايه؟ الكافر اللي هي الخاسر. او انها محمولة الاحاديث عن استحل تركها. وان ترك الصلاة ايه حلال. يبقى كأنه الحالة الأولى اللي هو ليه ممكن مش دي مش الثانية. أو على أنه تؤول على بمعنى آخر على أنه قد يقوم بترك الصلاة إلى الكفرة. كل ترك الصلاة وماشي فيها كده وكسلان قد يؤدي به إلى الكفرة. أو على كل التأويلات الأحاديث دي أو على أن فعل ترك الصلاة هو فعل الكفار. إنهم إيه إنهم ما بيصلوش. ونبقى واقفين على الليل باقي الليل أدلة إن شاء الله. والله أعلم أعلم. صلاة يا بس في